السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هدانا لهذا الدين العظيم، وأن هدانا لحب كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدانا كذلك لحب طلب العلم والاجتماع عليه رغم تفرق الأجساد ورغم بعد البلدان، لكن الحمد لله أن الله تبارك وتعالى جعلنا ممن يستغلون هذه الوسائل في العلم والمدرسة والتواصي بالحق والصبر. وانقطعت فترة، يعني كنت مشغولا بأمور، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسرها الله لنا ولكم، لكن إن شاء الله هذا الأسبوع بإذن الله سنحاول أن نعوض فيه دروسا كثيرة سواء في التفسير أو في غيره. أحببت قبل أن نبدأ أن نتذكر فضل الله العظيم علينا بالهداية إلى الإسلام أولا، والهداية إلى القرآن ثانيا، والهداية إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن الهدي ثالثا، وأن تبقى هذه النعمة عندنا أعظم نعمة، وألا يحملنا الفنا لهذه النعمة أن ننساها أو أن ننسى قدرها. الأمر الثاني أن نكثر من الدعاء والعمل الصالح الذي يثبتنا الله سبحانه وتعالى به على الإسلام والهدى والاستقامة. الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أعظم فضل، الفضل الكبير والفضل المبين والفضل العظيم، هو أن تهدى إلى الإسلام حتى وإن كنت مقصرا فيه، لكن لابد أن تعلم أن المؤمنين عند الله درجات، هم درجات عند الله، منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السابقين بالخيرات. الظالم النفسي هو الذي يقصر في الفرائض ويقع في ذنوب ويقصر في التوبة منها، والمقتصد هو الذي يحافظ على الفرائض لكنه لا يكثر من العمل الصالح الذي يسابق به في الخيرات. أما السابق في الخيرات فهو الذي يعلم أنه خلق لمعالي الأمور، خلق للسبق، خلق ليبتلي الله سبحانه وتعالى أيهم أحسن عملا، يبتلي عباده. فوجود هذا الأمر بين عينيه يجعله دائما يحافظ على وقته ويسارع في العمل الصالح، الفرائض والنوافل، ويبتعد ويجتنب ما نهى الله عنه، ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء في أن تترك ما يضرها حتى وإن كانت تشتهيه. وإذا ضعف فإنه لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير استغفار أو توبة، بل يبادر بالاستغفار والتوبة والعمل الصالح الذي يعوض به تلك السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه النعمة العظيمة لا بد أن تبقى تخشى أن تنزع منك كما تخشى أن تقذف في النار. وسبحان الله، يعني موطأ الإمام مالك تدرسته مع طلاب أكثر من مرة، ويبقى فيه أثر، هذا الأثر يؤثر فيه كثيرا، وهو أن أبا عبد الله الصنابحي يقول، يعني أنه يحكي أنه أتى في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخلافة أبي بكر كانت يعني كان مشغولا فيها بقتال المرتدين ومانع الزكاة. فسبحان الله، يقول هذا التابعي الكريم، واختلف فيه هل هو تابعي أم مخضرم أو صحابي، الذي يهمنا هنا أنه قال: دنوت من أبي بكر في الصلاة فرأيته يقرأ بأم الكتاب ومعها قول الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الإنسان حينما يقرأ هذا الأثر يظن أن الأثر فائدته فقط هو جواز القراءة في الركعة الثالثة، لأنه كان في صلاة المغرب وكان يحكي أنه في الركعة الثالثة كان يقرأ بهذه الآية، وبعضهم قال إن هي كانت دعاء وليست قراءة. لكن الذي يتدبر في هذا الحديث ينتفع منه جدا. كيف؟ أبو بكر رضي الله عنه هو خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجامع لفضائل الإسلام، وهو ممن أقام الله بهم دين الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أبو بكر هو العالم بالله وبكتابه، أبو بكر هو العالم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر هو الذي قاتل المرتدين ومانع الزكاة وثبت على الحق، وخالفه كثير من الصحابة في كثير من المواضع، لكنه كان ثابتا مهديا من الله. وهو الذي يقاتل الزائغين، يعني الزائغة قلوبهم، وفي ذات الوقت يخاف على نفسه من أن يزيغ الله تبارك وتعالى قلبه. يعني نحن ماذا نقول وماذا نفعل؟ يعني إذا كان أبو بكر رضي الله عنه بهذا الهدى وهذا العلم وهذا الإيمان وهذا السبق، وهو يخشى أن يزيغ الله تبارك وتعالى قلبه، ولكن حينما تدبرت الآية وجدت أن الله تبارك وتعالى ذكر الراسخين في العلم، قالوا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، فهم راسخون في العلم. ما معنى رسوخ في العلم؟ يعني اختلط العلم بدمائهم ولحومهم، خلاص هو أصبح العلم له سلطان عليه، يعني هو لا يتحرك إلا بهذا العلم بهدى بنور، ومع ذلك علمهم الله أن يدعوا وهم راسخون في العلم ألا يزيغ الله تبارك وتعالى قلوبهم. لماذا؟ لأن الله الذي هداهم قادر على أن يزيغ قلوبهم. فنريد أن نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية إلى القرآن والاستقامة، حتى وإن كان عندنا شيء من التقصير في الفرائض أو شيء من الذنوب، لكننا نجاهد أنفسنا عليها ونحاول أن نثبت على الهدى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا غير مفتونين. وهذه المقدمة الثانية هي ألا ننسى أو نغفل عن الدعاء لإخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وغزة والسودان وسوريا، وحتى في السجون في مصر وفي غيرها. يعني كل مسلم مبتلى ينبغي أن نكثر له الدعاء، والله تبارك وتعالى كما يبتليهم فإنه يبتلينا، والمؤمنون جسد واحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم وأن يخزي عدوه وعدونا، وأن يجعل بأسهم بينهم شديدة، وأن يفرق علينا صبرا، وأن يتوفانا على الإسلام. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى صفحة 201، قول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، في المجلد الثامن. تفضل عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. تفسير الآتين: مناسبة الآتي لما قبلها، لما ذكر أنواعا من قبائح أهل الشرك وأهل الكتاب ذكر أيضا نوعا منه، وهو تغيير العرب أحكام الله تعالى، لأنه حكم في وقت بحكم خاص، فإذا غيروا ذلك الوقت فقد غيروا حكم الله. وأيضا فهذه الآية والتي تليها عود إلى الكلام في أحوال المشركين وما يشرع من معاملتهم بعد الفتح وسقوط عصبية الشرك. وكان الكلام في قتال أهل الكتاب وما يجب أن ينتهي به من إعطاء الجزية من قبيل الاستطراد اقتضاه ما ذكر قبله من أحكام قتال المشركين ومعاملتهم. وقد ختم الكلام في أهل الكتاب ببيان حال كثير من رجال الدين الذين أفسدت عليهم دينهم المطامع المالية، وإنذار من كانت هذه حالهم بالعذاب الشديد يوم القيامة، وجعل هذا الإنذار موجها إلينا وإليهم جميعا. ومن ثم كان التناسب بين الكلام فيما يشترك فيه المسلمون مع أهل الكتاب من الوعيد على أكل أموال الناس بالباطل وكنز النقدين إلى ما يجب أن يخالف فيه المشركين من إبطال النسيء ومن أحكام القتال تناسبا ظاهرا قويا. وأيضا لما تقدم كثير مما ينبني على التاريخ كالحج في غير موضع وإتمام عهد من له مدة إلى مدته والزكاة والجزية، وختم ذلك بالكنز الذي لا يطلق شرعا إلا على ما لم تؤد زكاته، وكان مشركو العرب الذين تقدم الأمر بالبراءة منهم والتأذين بهذه الآيات يوم الحج الأكبر فيهم قد أحدثوا في الأشهر بالنسيء الذي أمروا أن ينادوا في الحج بإبطاله، ما غير السنين عن موضوعها الذي وضعها الله عليه، فضاه به فعل أهل الكتاب بالتدين بتحليل أكابرهم وتحريمهم، كما ضاه أولئك قول أهل الشرك في النبوة والأبوة. قال تعالى: نعم، قبل أن نبدأ عبد الملك، ننبه على أمر ذكرت لكم كثيرا في الحديث عن أهل الكتاب والمشركين. ربنا تبارك وتعالى أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعث والناس صنفان. الصنف الأول الذين كفروا من أهل الكتاب، كان في بقايا منهم على الهدى، وكثير منهم ضل عن سواء السبيل، وكان كذلك في المقابل مشرك العرب أو من تبعهم. فالفرق بين المشركين وأهل الكتاب أن المشركين الذين كانت تسميهم اليهود الأميين، يعني الأمة الذين ليس عندهم كتاب، وما قالوا ليس علينا في الأميين السبيل، يعني نأخذ أموالهم وأعراضهم و يعني نقع في أعراضهم، ليس لهم علينا سبيل، بمعنى أن الله أباح لنا أموالهم ودماءهم ونحو ذلك. فالمشركون من العرب ليس عندهم كتاب، وجمع هؤلاء وهؤلاء الكفر بالله والشرك والابتداع في الدين، ودي مهمة جدا، الابتداع في الدين يعني اختراع عبادات لم يشرعها الله، وتحريم ما أحل وتحليل ما حرم. هذا كان عليه المشركون وكذلك أهل الكتاب، وكان كبراء المشركين يبدلون دين الله، يعني دين إبراهيم، كما كان يبدل الأحبار والرهبان دين المسيح ودين موسى. فأنا أريد منك أنك تركز في هذه النقطة، لأنها من أخص ما نزل له القرآن، وهو بيان الضلال المبين الذي كان عليه الناس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الضلال يجمعه أمران: الأمر الأول في باب الشرك أو الكفر، والأمر الثاني في باب الابتداع في الدين، شرعوا لهم ما لم يأذن به الله. من هذا مثلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى: أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، أو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني آيات كثيرة جاءت في هذا، وآيات كثيرة ذكرت عن اليهود والنصارى. في هذه الآية ربنا يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. فهذا هو الأمر الذي سيبين الله أن المشركين خالفوا فيه ما شرعه الله، واتبعوا ما شرعه له كبراؤهم، وهذا من الابتداع في الدين. فالحديث هنا ليس عن شرك وتوحيد، وإنما الحديث هنا عن ماذا؟ عن ابتداع في الدين. يعني مثلا في سورة الأعراف وسورة الأنعام وسورة المائدة يذكر الله سبحانه وتعالى بدع كانوا يتقربون بها إلى الله، يعني مثلا لما يطوفون عراه مثلا، هذه بدعة، حتى لو كانوا يطوفون لله مخلصين له الدين لكنهم يطوفون عراة. مثلا لما كانوا يسيبون السوائب يقولون هذه لا تركب مثلا، أو لا تحلب أو لا تؤكل مثلا، هذا كله ابتداع، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فيبقى مهم جدا أنك أنت تعرف أوجه الإنكار على المشركين وأهل الكتاب، وهذه الأوجه إما أن تكون من جهة الشرك أو من جهة الابتداع في الدين. ويدخل في الابتداع في الدين طبعا قتل الأنبياء، ويدخل فيه كذلك تحريم ما أحل أو تحليل ما حرم. ده التنبيه الأول. التنبيه الثاني: لا يلزم أن يكون لكل آية مناسبة بالآية التي قبلها. بعض الناس بيظن أن كل آية في القرآن لا بد أن يكون لها صلة بما قبلها وبعدها، هذا ليس صحيحا. يعني يمكن أن تبحث في كل آية على أن يكون لها صلة بما نزلت له السورة، صحيح بلا شك، لكن أن تتصور أن كل آية في القرآن لابد أن تكون لها صلة بما قبلها أو ما بعدها ليس صحيح. ممكن ربنا يتكلم عن حكم مثلا، الحكم يخص المرأة أو عدة المتوفى عنها زوجها، وقبل ذلك يتكلم عن القتال في سبيل الله. فأنت ما وجه الربط هنا؟ وجه الربط أنها أحكام نزلت في سورة البقرة التي هي أول سورة نزلت بالمدينة، يبين الله سبحانه وتعالى فيها الأحكام التي يحتاجها المسلمون. من الذي قال ان حكم العده لابد ان يكون مرتبطا بحكم الصيام، لابد ان يكون مرتبطا بحكم القتال في سبيل الله، لابد ان يكون مرتبطا بعدها باحكام الدين؟ لا يلزم ابدا. الفكره دي اذا غابت عنك ستقع في كثير من التكلفات انت في غنى عنها. طيب تفضل اكمل، ندخل بقى في تفسير الايه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أي إن عدد الشهور في حكم الله وتقديره 12 شهرا قمريا مكتوبة في اللوح المحفوظ منذ خلق الله السماوات والأرض، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ينفع القعدة والقعدة، القعدة والقعدة والحجة والحجة. نعم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، منها 4 حرم، أي من هذه الشهور الاثنى عشر 4 أشهر يحرم انتهاك المحارم. نعم، وفي تعليق، في تعليق لابن رجب الحنبلي مهم، أنه بيتكلم عن أن الله تبارك وتعالى جعل الشمس والقمر يسبحان في الفلك وينشأ منهما ظلمة الليل وبياض النهار، فمن حين من حينئذ جعل السنة 12 شهرا بحسب الهلال، فالسنة في الشرع مقدرة بسير الهلال وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب. عندنا أيضا قول ابن كثير هنا في تعليق على هذا الحديث، يريد تقرأه بعد إذنك. عند أي كلمة شير؟ عند لا، عند شعبان، عند كلمة شعبان في الحديث اللي هو بين جمادة وشعبان في تعليق اللي هو رواه، تفضل. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قال ابن كثير: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسيء ولا تبديل، كما قال في تحريم مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهكذا قالها هنا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي الأمر، أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض. وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أنه اتفق أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحجة، وأن العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة، وزعموا أن حجة الصديق في سنة 9 كانت في ذي القعدة، وفي هذا نظر. نعم، أكمل فوق. منها 4 حرم، منها 4 حرم، أي من هذه الشهور الاثنى عشر 4 أشهر يحرم انتهاك المحارم فيها أشد مما يحرم فيها. عندك تعليق بقى هنا مهم. نعم، اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم، فذهب الجمهور إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيث ما وجدوا في قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، وممن ذهب لذلك سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وقتادة الزهري وعطاء الخراساني وسفيان الثوري وأبو عبيد القاسم وابن سلام وابن جرير والقرطبي، وذهب آخرون إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باق غير منسوخ، وقول عطاء بن أبي رباح ورجحه ابن القيم والشوكاني والشنقيطي. قال ابن كثير: اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أم محكم، على قولين، أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ لأنه تعالى قالها هنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة أو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم فلجأوا إلى الطائف عمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام، والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الحرام. وقال ابن القيم غزو الطائف. قبل أن ندخل في كلام ابن القيم، لاحظ أن الكلام هنا عن ابتداء القتال وليس عن صد المشركين. يعني إذا بدأ المشركون بالقتال فخلاص، هذا ليس هناك خلاف في أن نقاتلهم، لكن الكلام في ابتداء القتال، هل يجوز أن نبدأهم بالقتال في الأشهر الحرم أم لا؟ ده هذا هو الذي فيه خلاف. تفضل أكمل كلام ابن القيم. وقال ابن القيم غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها، والله أعلم. وقال الله تعالى في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو 8 أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه، ومن استدل على نسخه بقوله تعالى وقاتل المشركين كافة ونحوها من العمومات فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. وقال الشنقيطي، ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث الذي أشرنا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به يوم النحر في حجة الوداع عام 10، ولم يعش بعد ذلك إلا نحو 80 يوما، فلما وقد صرح فيه بأن ذلك الشهر حرام وذلك اليوم حرام وذلك البلد حرام، ولم يأتي بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. أكمل في باقي قول للواحد والشنقيطي. خلاص، ده هو متعلق به، ولكن يعني أنتم تلاحظون أن القول بأن هو لم ينسخ وأن هو محكم، أن هو لا يبتدأ القتال في الشهر الحرام، هو الأقوى والله أعلم، لأن الآيات جاءت فيه صريحة، ومنها آيات من آخر الآيات نزولا، يعني في سورة البقرة نزلت في المدينة، هي أول سورة نزلت في المدينة بحسب عدد من أهل العلم، وكذلك يعني السورة المحكمة وهي سورة المائدة من آخر ما نزل، هي أيضا ربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالذين ذهبوا إلى القول بالنسخ هم يقولون بعمومات فعلا، يعني قاتلوا المشركين كافة أو اقتلوهم حيث وجدتموهم، وهذه العمومات صراحة لا ترقى إلى أن تنسخ هذا النص الذي يبدو فيه أنه محكم. وكذلك الحديث من في خطبة الوداع إن هذا شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام، فكيف يقال إن هذا الحكم منسوخ بهذه الآيات العامة؟ فالذي أراه والله أعلم هو ما ذكره العلماء من أن تحريم ابتداء القتال في هذه الأشهر هو أمر محكم ولم ينسخ، والله أعلم. تفضل أكمل. ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أخبرتكم به من كون الشهور 12 شهرا منها 4 حرم، هو الدين المستقيم والحساب الصحيح، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا، قبل أن ندخل ذلك الدين القيم، ما معنى ذلك الدين القيم؟ لأن كل أمر يكون عليه الإنسان هو دين، يعني الدين هو تصور يعني علم، وتصرف يعني عمل، فكل من كان كل إنسان عنده دين، يعني لكم دينكم ولي دين، هذه قيلة للمشركين للكفار، لذلك ربنا قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، فكل إنسان عنده دين، الدين هو ما يعتقده وما يعمل به، فربنا قال ذلك الدين القيم، هذا يدل على أن دين المشركين هو دين باطل، فالدين القيم هو الذي يؤخذ من الله تبارك وتعالى ولا يحل لأحد أن يغيره، فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على تحريف المشركين لهذا الدين القيم، كما جاء في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء شرعوا لهم دينا لكنه لم يأذن به الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. نعم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي فلا تظلموا أيها الناس أنفسكم في هذه الأشهر الأربعة الحرم بارتكاب السيئات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذاك أقام حتى ينسلخ. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي وقاتلوا أيها المسلمون المشركين كلهم وأنتم مجتمعون مؤتلفون متوافقون جميعا على قتالهم بلا تفرق ولا تخاذل ولا تقاطع، كما يقاتلكم المشركون مجتمعين غير متفرقين. واعلموا أن الله مع المتقين، أي واعلموا أيها المؤمنون. طبعا هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن قوة المشركين في اجتماعهم وتفرق المؤمنين، وهذا ما نراه في يعني في العصور المتأخرة واضح جدا، حتى مش العصور المتأخرة يعني بعد الخلافة الراشدة نجد أن هذا الأمر واضح، أنه لا يتسلط الكفار على المؤمنين إلا باجتماع الكفار وتفرق المؤمنين، وتفرق المؤمنين هو أقوى عامل لجرأة الكفار أصلا على المؤمنين. فبعد ما تفرق المؤمنون وصار يعني خصوصا حتى مثلا في ملوك الطوائف اللي هم كانوا في الأندلس لما تقسموا إلى دويلات طوائف، كل واحد صار يفكر في ملكه، صار عادي جدا هو يتعاون مع الفرنجة اللي هم الكفار المشركين، يتعاون معهم ويعطيهم الأموال ويدخل معهم في صفقة، لماذا؟ ليعينهم على طائفة أخرى من المسلمين، يعني هو يعين الكفار على المسلمين أو يستعين بهم هو في قتاله للمسلمين، كل ذلك لماذا؟ لتثبيت ملكه. لماذا؟ لأنهم أرادوا دنيا، فالذي يريد الدنيا هو يفكر في ملكه لا يفكر في الإسلام. فإذاك ربنا قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وهذا يدل على أن الاجتماع هو ذات نفس الاجتماع، هذا بركة من الله، يعني تأتي معه البركة حتى لو كان العدد قليلا، لو كان العتاد قليلا، لو كان المشركون كثيرين، ولو كانوا عندهم أعتى العدد والمقاتلين، لو كان حتى عندهم أعتى العدد والمقاتلين، إذا كان المؤمنون على قلب واحد وكانوا يبتغون ما عند الله فإن الله تبارك وتعالى ينصرهم على عدوهم. واعلموا أن الله مع المتقين، شوفوا كلمة اعلموا هذه لو جمعتها من القرآن ستجدون أن الله يعلمنا عن نفسه ما يعيننا على العمل بالحكم الذي أمرنا به، مهمة جدا دي. مثلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله مع المتقين، لماذا؟ لأن المؤمن إذا تدبر مع نفسه قال: طيب دلوقتي إحنا لو قاتلنا المشركين هم عددهم كبير وعندهم أفضل الأسلحة وعندهم تطور، فإذا لو هو حسبها بالحساب الدنيوي ولم يدخل الله تبارك وتعالى في حساباته لا شك أنه سيضعف ويجبن، لكن الله تبارك وتعالى قال: واعلموا أن الله مع المتقين. زي مثلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أو آيات أخرى كثيرة جدا، وهو معهم أينما كانوا. فإعلام الله لنا عن نفسه هذا لو أنت جمعت من القرآن ستجد أن كل موضع فيه هذا العلم تحديدا يعينك على العمل المطلوب منك. لذلك يعقوب عليه السلام لما جاء بنوه وبعدين ذكروا له أن أخاهم الآخر يعني حبسة اللي هو أخو يوسف عليه السلام، قالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا إلى آخر ذلك. فإيه اللي حصل؟ فيعقوب عليه السلام تولى عنهم، يعني أخذ جنب كده زي ما احنا بنقول، وقال: يا أسف على يوسف، لم يكن تعلم كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال عدد بعض التابعين إن الله سبحانه وتعالى اختص بها هذه الأمة، فقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هم في اللحظة دي ماذا قالوا؟ قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أنت تفضل تذكر يوسف لحد ما تهلك نفسك، خلاص انسى، يعني كأنهم بيقولوا انقطع الرجاء فيه. فماذا قال هنا؟ ركز بقى في هذا لتفهم أثر هذا الأمر. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا مش بشكلكم أنتم، يعني أنا ما جيتش قدامكم قعدت أقول له إيه اللي حصل وأبكي، لا ده أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى. حتى كلمة وتولى عنهم دي دقيقة جدا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، خلاص ده القسم الأول اللي هو أنت تالله تفتأ وتذكر يوسف، وبيقول لهم يعني ببساطة كده بالمعنى البلدي خالص أنتم مالكوش دعوة بيا، أنا بكلم ربنا سبحانه وتعالى فبشكو بثي وحزني له. ده القسم الأول. القسم الثاني بقى هو بقى بيعلمهم لماذا هو إلى الآن يحسن الظن في الله ويعظم رجاء في الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلأنه علم من الله ما لا يعلمون رجا منه ما لا يرجون. الفكرة دي عظيمة جدا، إن الإنسان إنما يعظم رجاؤه وتوكله وإخلاصه وتعظيمه وحبه ورضاه بالله، كل ذلك بقدر ما يعلم عن الله. مثلا أنا هضرب لكم مثال مهم جدا ينفعنا، عشان في أسئلة كثيرة تأتي في هذا. يأتي مثلا إنسان بيشكو كثيرا من كثرة الذنوب أو من ذنوب معينة، هو يعني بين وقت وآخر يعود إليها، وهو يجاهد نفسه ويبكي ويتحسر. ففي الوقت ده هو يعني يحتاج أن يتذكر أمرين، أن الله كما أنه أهل التقوى فإنه أهل المغفرة. ما معنى ذلك؟ أهل التقوى يعني يجب أن تتقيه وأن تخافه، يجب أن تخاف، لكن مع ذلك يجب أن تعلم أنه أهل المغفرة. وما يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. فلذلك الحديث إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي، ماذا قال الله هنا؟ ركزوا في هذه الجملة العظيمة. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. المعنى ده دقيق، يعني هو عارف أن ربنا ممكن يأخذ بهذا الذنب، يهلكه يعني، يفضحه، يصيبه في دنياه وفي دينه، فلأنه خايف بيحطاط، لكن إذا ضعف بيستغفر. طب ليه هو بيستغفر؟ لأنه يعرف أن الله أهل التقوى فهو خايف، وكذلك أهل المغفرة. هو ده معنى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو العلم، أن الله أهل أن تخاف منه إذا أذنبت، وأهل أن يغفر لك إذا استغفرت. فيبقى كلمة أعلموا أن الله دي من أعظم الآيات التي تجمع من القرآن. ليه؟ لأن ليها أثر على الإنسان المؤمن. فانت ايه اللي واحد يقول لك انت ايه اللي يخليك تقاتل فئه كبيره مثلا زي دي او كذا او كذا، فانت هنا بتستحضر هذه الايات. ليس معنى ذلك ان الانسان لا يقدر الامور، لا، والله سبحانه وتعالى اعلمنا انه مع المتقين متى؟ لما امرنا بالاخذ بالاسباب. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، فالانسان ياخذ بالاسباب ويتقي الله، لكن لا يتصور انه يجب ان يستقصي الاسباب حتى ياتي عون الله. لا، مش صح. يعني كل الغزوات أو المعارك التي دخلها المسلمون على مر التاريخ كان الكفار أكثر عددا منهم، تمام؟ فلو أنت بقى حسبتها بالعدة والعتاد، ما أنت كده مش هتدخل في أي قتال أصلا، تمام؟ يعني أول غزوة بدر 300 أمام 1000، ماشي؟ وغيرها من الغزوات. حتى في حنين التي قال أعجبتكم كثرتكم، كان المشركون أكثر، يعني يعتبروا ضعف أو أكثر بقليل. فالشاهد أن كلمة تعلموا أن الله مع المتقين، هذه تذهب ما في قلب المؤمن من الحسابات الدنيوية. زي ما واحد مثلا يقول إيه، أنا دلوقتي ابني إزاي هيهتدي؟ ده المجتمع زي ما انتم شايفين، المدرسة والشارع والنت والصحاب والبرامج، كل ده بيسير ليس عكس الفطرة، لا، على طمس الفطرة، يعني يسير على خط الفطرة بأستيكة، يريد أن يمسح الفطرة مش الإسلام. فهو يقول طب أنا ابني إزاي هيهتدي في الجو ده؟ ففي هنا نوعين، في نوع بيكبر دماغه ويسايب أولاده خلاص، وفي نوع تاني بياخد بالأسباب المتاحة ويدعو. هو ده بقى اللي يمكن أن يهديه الله. ليه؟ لأنه أخذ بالأسباب المتاحة، فيبقى الإنسان يكون عاقلا. الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يكون متوكلا، لكن نفس هذا التوكل من أعظم ما فيه أن تبحث عن الأسباب التي شرعها الله وتأخذ بالمناسب، وقصدي أقصد بالمتاح. يعني ما تجيش واحد يقول إيه أصلنا، يقعد يحسبها بالورقة والقلم ويقول أصلنا هنا أولادي عايشين هنا والجو كذا. لا، أنت في الأصل تحاول أن تتخذ الأسباب التي تجعلك أنت وأهلك أقرب إلى الله وأبعد عن معصيته، تمام؟ لكن انت مش ممكن هتجد مكان يعني ما فيهوش سوء او منكرات، لكن مع انك بتتقي الله وبتحاول وانت لست غافلا عن اهلك، الله سبحانه وتعالى يهدي لك ابنائك. فالفكره انا مش بتكلم عن تربيه الابناء خصوصا، انا بس عايز ابرز فكره مهمه جدا، واعلموا ان الله مع المتقين. كلمه مع المتقين تدل على ان هذا العبد اتقى الله فعلا بما يقدر. هنا تاتي معيه الله، لم يقل ان الله مع المسلمين، تمام كده، وإنما جاء هنا بصفة زائدة، هي ليس مجرد أنه هو مسلم، لا، جاءت بصفة أنه هو اتقى الله في هذا المقام، زي مثلا من يتقى الله يجعل له مخرجا، واحد كان مرتبط بإنسانة وبعدين طلقها، إذا اتقى الله في فراقها سيجعل الله له مخرجا. فيبقى دي فكرة مهمة، لأنها أصلا سياقها جاء في سورة الطلاق، فيبقى كلمة تعلمه أن الله مع المتقين، يعني كل من اتقى الله في أمر ما كان الله معه فيه، يهديه، يثبته، يصبره، يعطيه الاختيار الصح. يعني لماذا قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى؟ فتية صغار، شباب عندهم اندفاع، عندهم جرأة، ممكن يتخذون قرارا يهلكهم، فلذلك ربنا زادهم هدى، هم نفسهم قالوا هيئ لنا من أمرنا رشدا. فالقوة وحدها لا تنفع، تحتاج إلى هداية. فأنا أظن أن هذه الآية من الآيات العظيمة جدا، المفروض الإنسان يجعلها أمامه، واعلموا أن الله مع المتقين، كل من اتقى الله في أمر ما، علم ماذا عليه من الحقوق واتقى الله فيه، فإن الله تبارك وتعالى لن يتركه فيه وحده، زي يوسف كده. يعني تصور معي كده أن يوسف، ودي يعني كويس أن احنا الآية دي ناخدها عشان احنا عايزين نفعل القرآن في حياتنا. كانت في طالبة بعتت في برنامج الماهر بالقرآن بتقول لماذا أرى بعض الناس وهو يتكلم عن القرآن يتأثر به وممكن آية واحدة تغير حياته بينما أنا لا أتأثر. فأنا أقول إن التأثر ده معناه إن الإنسان يعرف الرسالة التي يريد الله تبارك وتعالى أن يوصلها إليه، وتدخل هذه الرسالة في قلبه، هنا يظهر أثرها عليه. فالفكرة دي فكرة مهمة جدا، فكرة أن الله مع المتقين. فأنا أضرب لكم مثلا الآن، دلوقتي يوسف عليه السلام شاب من أجمل الناس خلقة، وهو عايش في بلد لوحده، ما هوش حد، ما حدش يعرفه، يعني ليست في بلده، هو في الشام، والقصة دي حصلت في مصر. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني فعلت كل الأسباب التي توقعه بها في هذا الفعل. طيب، وكمان بعد شوية اجتمع معها باقي النسوة. المفروض أن هذا المقام لن يتخلص الإنسان منه من هذا الفعل، تمام؟ المفروض ليه؟ لأن كل الظروف المحيطة، دوافع الإنسان في داخله، وهو شاب ليس متزوجا، واجتمع عليه أجمل النساء وبعيدين، كل الظروف في الوقت ده، ماذا فعل هو؟ اتقى الله، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وكان في قلبه أنه يحب السجن، أن يسجن، يعني في قراءة السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فربنا علم ما في قلبه وعلم إخلاصه، فإيه اللي حصل بقى؟ شوف المعنى العظيم هنا، يعني مع أن الظروف كلها تدل على أنه لن يخرج منها، لكنه قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني يا رب لا حول ولا قوة لي إلا بك، لن إذا أنت لم تصرفني أنا سأكون جاهلا وسأقع في هذا. شوف الفقر إلى الله، كل الأنبياء كان عندهم الفقر إلى الله، إنسان فقير إلى الله في كل شيء. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، إلا حصل ثورا، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يا سلام، صرف عنه كيدهن، ما معناها؟ أن الله لم يجعل كيدهن يؤثر فيه، ولا تمم الله كيدهن. لذلك ماذا قالت المرأة لما تابت؟ شوف الآيات لما تربطها مع بعض تخرج بمعنى عظيم. المرأة لما اعترفت قالت الآن حصحص الحق، أنا الكلام اللي هقوله ده سيفصل بين الحق والباطل، ليه؟ لأننا صاحبة الشأن. طبعا النسوة قبلها قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، لكن هي قالت لا، الآن حصحص الحق، أنا الكلام اللي هقوله ده هو الفصل، خلاص لن يبقى بعده مقال. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ليه؟ هي لماذا اعترفت؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، عشان يوسف هو في السجن كنت أنا يعرف أني أنا كنت أقدر أكذب وأقول أنه هو راودني، لكن هو غائب عني، أنا خنته وهو أمامي، لأنه هو كان لما كان أمامها لما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، فهي كذبت عليه أمام زوجها، فبتقول لا، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، كان يوسف غائب في السجن وأنا لم أخنه. الأمر الثاني بقى، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الكيد معناه أن الإنسان يدبر حيلة ليصل إلى أمر ما، فالمرأة دبرت حيلا كثيرة لتصل إلى غرضها من يوسف الصديق الكريم صلى الله عليه وسلم. فهل تمم الله كيدها؟ لا، لم يتمم، وهو ده معنى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فكلمة صرف عنه كيدهن تدل على ماذا؟ أن هذا الكيد كان سيتم لولا صرف الله. وده بقى معنى واعلموا أن الله مع المتقين. دلالة هذا الكلام لنا أن نعلم أن من اتقى الله لو اجتمعت عليه كل أسباب الضلال والإضلال في الدنيا فلن يضل، بل سيبقى مهتديا. يعني الولد اللي هو في قصة الغلام اللي هو أصحاب الأخدود، طب ده الظروف اللي حواليه كلها تدل على الكفر، يعني أبوه وأمه كفار وبعتوا له واحد ساحر، وهو كان الملك يعني يريد منه أن يكون ساحرا معه، الظروف اللي حواليه كلها تدل على أنه يطلع كافر وساحر، يطلع من كهنة الملك. لكن قدر الله أن الولد ده هو في الطريق شاف واحد من العباد راهب وتعلم معاه الإخلاص والإسلام وحصل منه ما حصل. فالشاهد أن يعلموا أن الله مع المتقين، هذه الآية ليست آية سهلة، وليس ولم تنزل هذه الآية فقط للقتال، لا، هذه آية عامة أن كل من اتقى الله في أمر ما كان الله معه. وفايدتها إيه بقى؟ أنك يمكن أن تتقي الله في أمر محدد فيكون الله معك، وفي أمر آخر لا تتقي الله فلا يكون معك. يعني ما تتصورش أن الله إذا كان معك في أمر ينبغي أن يكون معك في كل أمر، لا، ليس كذلك. طيب أكمل. نعم، واعلموا أن الله مع المتقين، أي واعلموا أيها المؤمنون أنكم إن قاتلتم المشركين كافة واتقيتم الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإن الله معكم بعونه وتأييده وينصركم على أعدائكم المشركين. نعم، في تعليق كده مهم، في تعليق مهم على مسألة وقاتلوا المشركين كافة، على القتال هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ فأنا أظن أن احنا نبدأ من أول قول ابن عطية قال بعض الناس، هتلاقيها في التعليق على كلمة متقين. أيوة أحسنت. نعم، قال بعض الناس كان الفرض بهذه الآية قد توجه على الأعيان ثم نسخ ذلك بعد وجعل فرض كفاية، وهذا الذي قالوه لم يعلم قط من شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الأمة جميعا النفرة، وإنما معنى الآية الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة، ثم قيدها بقوله كما يقاتلونكم فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا لهم، وأما الجهاد الذي ينتدب إليه فإنما هو فرض على الكفاية إذا قام به بعض الأمة سقط عن الغير. وقيل المعنى وقاتلوا أيها المسلمون جميع المشركين كما أنهم يستحلون قتالكم جميعا، وممن اختار هذا القول الواحدي والسمعاني وابن تيمية والسعدي وابن عاشور. قال ابن تيمية وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة أي قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه، فإنها أنزلت بعد نبذ العهود، ليس المراد قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم، فإن هذا لا يجب، بل يقاتلون بحسب المصلحة، والجهاد فرض على الكفاية. فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد المأمورون فيها بكافة، فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟ وإنما المقصود تعميم المقاتلين. وقال الواحدي كلام جميل، كلام جميل هنا، إن الكلام وقاتلوا المشركين كافة هذا للمقاتلين وليس للمقاتلين، يعني أن يقاتل المؤمنون كل المشركين، مش إن يكون المؤمنين كل المؤمنين هم اللي يقاتلون، لا، فكافة هنا تعود على المقاتلين وليس المقاتلين. كلام جميل جدا. طيب أكمل. نعم، وقال الواحدي يريد قاتلوهم كلهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال كما أنهم يستحلون قتال جميعكم، ويجوز أن يكون المعنى قاتلوهم بأجمعكم مجتمعين على قتالهم كما يفعلونهم، يريد تعاونوا وتناصروا على ذلك ولا تتجادلوا، وكلا المعنيين يحتمله قوله جميعا. نعم، يعني هو يريد ابن تيمية وكذلك الواحدي في أحد أقواله إن المعنى كما أن المشركين على اختلافهم يهود ونصارى ومجوس وغيرهم يقاتلونكم لأنكم مسلمون ويقاتلونكم كافة، فأنتم كذلك قاتلوهم كافة، يعني لا تتركوا فئة منهم لا تقاتلوها، وإنما هم جميعا يستحقون أن يقاتلوا. ماشي، تفضل أكمل. نعم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. مناسبة الآية لما قبلها أن الآية السابقة كالمقدمة إلى المقصود هنا، وهو إطال النسيء وتشنيعه. إنما النسيء زيادة في الكفر، أي إنما تأخير تحريم الأشهر الأربعة الحرم وتغييرها عما شرعه الله بأن يكون شهر محرم الحرام حلالا وشهر صفر الحلال حراما، زيادة في كفر مشركي العرب الذين ابتدعوا هذا التأخير. يضل نعم به يعني هذا العرب. يدل على ماذا؟ يدل على أكثر من فائدة. أولا أن الله تبارك وتعالى بيّن شرعه في هذه الأشهر الحرم، وبيّن ابتداع المشركين في الدين وأنهم كانوا يتبعون أهواءهم، يعني يجعلون هذا الشهر الذي هو حرام يجعلونه حلالا لأنهم يريدون أن يقاتلوا فيه ويبدلوا يبدلون شرع الله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي أن الكفر يتفاضل، وبمعنى أن الكافر الكفار يعني درجات، أقصد يتفاضل بمعنى أنه درجات، يعني مثلا ربنا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمشركون درجات والكفار درجات. بعض الناس بيستخدم لفظ الدركات لكننا لم أجده يعني كثيرا، يعني لم أجده في أثر صحيح عن الصحابة مثلا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا أستعمله، وإنما أستعمل لفظ الدرجات لأنه هو الذي وجدته كثيرا يعني. فمش هنختلف في هذه النقطة الآن. المهم أنهم ليسوا على قدر واحد من الكفر، والأعمال كذلك الكفر ليست على درجة واحدة. فربنا قال إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني هو زيادة في أن هم ليسوا فقط مشركين ولكنهم كذلك يبتدعون في الدين. شوف بقى كلمة زين لهم سوء أعمالهم، هذه سنتكلم عنها إن شاء الله، بس لما يأتي وقتها. عندنا تعليق فقط اللي هو تعليق الواحدي على كلمة هذا، على كلمة وشهر صفر الحلال حرام. تفضل. قال العلماء وأهل التفسير. لا، قال الواحدي. نعم، قال الواحدي قال العلماء وأهل التفسير إن العرب كانت تحرم الشهور الأربعة، وكان ذلك مما تمسكت به ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكانت للعرب أصحاب حروب وغارات، فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها، فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم، وكانوا يمكثون بذلك زمانا يحرمون صفر وهم يريدون به المحرم ويقولون هو أحد الصفرين. أيوة، يعني أنا أشبه لك كده، يعني مثلا واحد جيب شهر رمضان في الصيف قال لك مش هو كده ربنا يريد منا أن نصوم شهرا، فإحنا نخليه في الشتاء بدل ما نصوم مثلا رمضان، نصوم مثلا شهر مثلا جمادة مثلا أول أو ربيع أو المحرم أي شيء، فهذا هو التبديل. ماشي. وقال ابن تيمية. تفضل. وقال ابن تيمية روى أحمد عن أبي وائل في قوله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، قال كان رجل ينسأ النسيء من كنانة وكان يجعل المحرم صفرا يستحل فيه الغنائم، فنزلت إنما النسيء زيادة في الكفر، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم بالأخبار والتفسير والحديث. في عندنا تعليق آخر برضو للقرطبي عن كلمة زيادة في الكفر. نعم، قال القرطبي قوله تعالى زيادة في الكفر بيان لما فعلته العرب من جمعها من أنواع الكفر، فإنها أنكرت البعث فقالت قال من يحيي العظام وهي رميم، وأنكرت بعثة الرسل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وزعمت أن التحليل والتحريم إليها فابتدعته من ذاتها مقتفية لشهواتها، فحلت ما حرم الله ولا مبدل لكلماته ولو كره المشركون. نعم، طبعا هي عندها كفر أكثر من ذلك، زي مثلا ادعوا لله الولد والزوجة، كل هذا من الكفر. ماشي، تفضل. وأشركوا بالله. تفضل. شيخنا أظن انتهت بقية القراءة. لا، يضل به مكتوب يضل به الذين كفروا. القراءة ذات الأثر في التفسير بعد نقرأ القراءات؟ نعم، بنقرأها دائما نحن القراءات. تفضل. ثلاث في قوله تعالى يضل به الذين كفروا ثلاث قراءات. قراءة يضل به الذين كفروا بضم الياء وفتح الضاد على ما لم يسمى فاعله، أي أن الكافرين يضلون. قراءة يضل به الذين كفروا بضم الياء وكسر الضاد ومعناه أن الكفار يضلون بالنسيئة أتباعهم في إخلالهم المحرم مرة وتحريمهم إياه أخرى، أو يضل الله الذين كفروا. يضل به، نعم. قراءة يضل به الذين كفروا بفتح الياء وكسر الضاد. يضل به الذين كفروا بفتح الياء وكسر الضاد، والفعل للكفار الضالين، فهم يضلون لا يهتدون. يضل به الذين كفروا أي يضل بتأخير تحريم الأشهر الأربعة الحرم الذين كفروا. الذين كفروا يعني فاعل يضل. يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي يحل الذين كفروا ذلك النسيئة عاما دون عام، فيحلون شهر محرم عاما ويحرمونه في عام آخر، فإذا قاتلوا في المحرم أحلوه وحرموا مكانه صفرا، وإذا قاتلوا فيه حرموه ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، أي ليوافقوا بتحليلهم شهر محرم وتحريمهم شهر صفر عدد الأشهر الأربعة التي حرمها الله كل عام بلا زيادة ولا نقصان في العدد، فيحل بتأخير حرمة شهر محرم ما حرمه الله تعالى. نعم، نلاحظ هنا أنهم فيما أحلوا وفيما حرموا يوافقون أهواءهم، بمعنى أن الله هنا يبين لك أنهم، نفترض أنهم حرموا مثلا الأشهر الحرم في عام محدد لكونهم ليس عندهم غارة أو لا يريدون قتالا مع قبيلة أخرى، هل هم في ذلك متبعون شرع إبراهيم أو ملة إبراهيم أو شرع الله؟ لا، وإنما يتبعون أهواءهم، وهذا هو معنى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لو أن شخصا أراد أن يطبق شرع الله مثلا في مسألة الميراث لكونه سينتفع منه دنيويا مثلا، فهل هذا يقال إنه محكم لشرع الله؟ لا، وإنما يتبع هواه، هو في كل حال يتبع هواه، إن كان هواه في تحقيق الشرع فهو يتبع الشرع. فهؤلاء فيما أحلوا وفيما حرموا، يعني حتى لو حرموا الشهر الحرام في عام ما، فهذا يدل أنهم اتبعوا أهواءهم، لذلك ربنا قال زين لهم سوء أعمالهم. تفضل. زين لهم سوء أعمالهم، أي حسن المشركين سيء أعمالهم وقبيحها. والله لا يهدي زين لهم الكافرين. زين لهم سوء أعمالهم، يعني لو أنت دققت فيها والله أعلم، ليس المراد هنا فقط فعل المحرم، يعني فعل المحرم وحده لا يكون من التزيين، من تزيين سوء العمل، وإنما يكون منه إذا كان الإنسان لا يعلم أنه محرم أو أنه لا يستغفر الله منه، بمعنى إن في فرق بين شخص اللي هو الفاجر والشخص المؤمن الذي يقصر ويستغفر ويتوب، ودي الفكرة الدقيقة اللي هي كيف يكون المؤمن كارها لما لا يحبه الله أو لما يبغضه الله من المعاصي، وفي نفس الوقت يمكن أن يقع فيه، فكونه يكرهه بقلبه غير أنه هو اتبع هواه ففعله، وإن كان هذا أمر لا شك أنه معصية، لكن أنا أريد أن أقول إن كلمة فمن زين له سوء عمله فرأوا حسنة مثلا، أو زين لهم سوء عملهم، أو أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. خلينا نجيب الآية مضبوط لأني حس أن أنا ما ضبطتهاش. فمن زين له سوء عمله، ثواني إن المصحف مش معايا الآن. فمن زين لهم، لا أفمن كان على بينة من ربه، أفمن كان على بينة، أيوة أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لو إحنا لاحظنا هذه الآيات سنجد أن هذه الآيات نزلت في الكفار والمشركين الذين هم على ضلالة ويحسبون أنهم مهتدون، بمعنى أنهم لا يعني لا يأتون هذا الأمر وهم يرونه حراما ويرونه منكرا يغضب الله. فالآيات هذه والله أعلم هي في الكافر، المؤمن يقال فيه إن هو ظلم نفسه، أو مثلا عصى آدم ربه فغوى، لكن من زين له سوء عمله واتبع هواه. لو أنت تتأملت كل الآيات التي ذكرت فيها، هي ذكرت في الكفار وليس في المؤمن. ليس معنى ذلك أن المؤمن لا يقع في معصية، لا طبعا، ولكن المعنى أن هو ليس هذا من تزيين سوء العمل، لأن المؤمن يعرف أن هي معصية ويستغفر الله منها ويندم ويتحسر، كما قال ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، أما الفاجر فيرى ذنوبه كذبابة وقفت على أنفه قال بها هكذا، يعني معنى لا يكترث ولا يهتم ولا يحتاط ولا يستغفر ولا شيء. طيب اتفضل أكمل. زين لهم سوء أعمالهم، أي حسن المشركين سيء أعمالهم وقبيحها، والله لا يهدي القوم الكافرين، أي والله لا يوفق للحق المصرين على كفرهم ويخذلهم عن الهدى، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وقال سبحانه لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم طبعا هنا هو ذكر هنا أن بعض أهل العلم يعني ذكروا أن هذه الآية قد يكون فيها شيء من الإشكال، كيف أن الله لا يهدي القوم الكافرين وقد هدي كثير من الكفار. في الواقع أن كلمة إن الله لا يهدي القوم الكافرين أو القوم الظالمين هي من جملة الآيات التي تبين أسباب إضلال الله، أو أنه لا يهدي بعض الناس، أو أنه يضل بعض الناس. فإحنا عندنا مثلا ربنا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ده معنى أن ربنا أزاغ قلوبهم. طيب أركسهم بما كسبوا، أو فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، أو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أو لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآيات لا إشكال فيها البتة، لأن هذه الآيات تبين صفة في هذا العبد الذي أضله الله. ركزوا في الجملة دي بدقة شوية. هل هذه الصفة قبلية؟ بمعنى أن الله ابتداء لا يضل هذا الكافر وهو كافر، أم المراد أنه إذا جاءته آيات الله فكفر بها أو كذب بها أو فسق عنها أضله الله؟ المعنى الثاني بلا شك. بمعنى يا جماعة إن كلمة والله لا يهدي القوم الكافرين ليس المراد بها الكافر الذي لم يعرض عليه الإيمان، اللي هو مجرد كافر لم يأتيه النذير، لا، وإنما المراد به لو تأملتها في كل السياقات التي جاءت فيها على الإطلاق، الظالمين أو الفاسقين أو الكافرين، أو أن الله أضلهم مثلا أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي حاجة هيكون فيها عقاب إيماني لابد أن يكون هناك سبب أحدثه العبد. فإمتى بقى يأتي المشكلة؟ تأتي المشكلة لو أنت أخذت الآية لوحدها عشان تحللها، فتقول والله لا يهدي القوم الكافرين، طب إزاي ده فيه؟ طب كل الصحابة كانوا كفار لم يكونوا مؤمنين، وبعض الصحابة كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في شدة الكفر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هداه. لماذا نشأ هذا الإشكال؟ لأن أنت نزعت الآيات من سياقها. مثلا أضرب لك مثال آخر، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. فيأتي بعض الناس يقول إزاي، طب ما في كفار كثيرون بعد هذه الآية ما نزلت، وهي نزلت من أوائل ما نزل في المدينة، مع ذلك آمنوا. لا، هو المراد إن كل كافر هو مختوم على قلبه إلا أن يفتحه الله بالهداية، فمن يهديه من بعد الله. فالشاهد اللي أنا عايز أقوله إن هذه الآيات ما فيهاش إشكال أصلا، عشان أنت تفترض أن فيها إشكال وتريد أن تحل هذا الإشكال. لماذا؟ لأن صفة الكفر هنا هي صفة بعد بلوغ الدعوة وليست قبلها، يعني هي صفة إنه كفر بالحق لما جاءه. فزي بالضبط ربنا قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هو ده المعنى، وأن ذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما جاءهم الإيمان ولم يؤمنوا به، الله تبارك وتعالى قلب أفئدتهم وأبصارهم. واضح؟ ليس معنى ذلك برضو أن كل إنسان كفر بآية من الآيات الله سبحانه وتعالى يعاقبه، لا، الله أعلم بذلك. فيبقى إذن والله لا يهدي القوم الكافرين، هذه ذكرت بعدما ذكرت أفعال هؤلاء الذين عرض عليهم الإيمان والهدى، ورأوا بأنفسهم عز الإسلام، ورأوا نصر النبي، نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ورأوا الآيات ونزل عليهم القرآن، بعد كل ذلك هم على الكفر، فربنا لا يهديهم. وده القول الجميل اللي احنا كنا قرأناه قبل ذلك، اللي هو وقفنا عنده وقلنا ان هو كان جميل جدا لطاهر بن عاشور، ذكر معنى جميل جدا. عايز افتكر الآية دي لان احنا كنا وقفنا معها وقفة جميلة، وذكرنا ان معناها عظيم جدا لو الانسان تدبر فيه. بسم الله، اظن انا كنت معلم عليها هنا، واولئك هم المعتدون. اللي هو اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. بيقول الطاهر بن عاشور في صفحة 52، هؤلاء الذين بقوا على الشرك من العرب بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب، ليس لهم امتراء في صحة الإسلام ونهوض حجته، ولكنهم بقوا على الشرك لمنافع يجتنونها من عوائد قومهم، من غارات يشنها بعضهم على بعض، ومحبة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر وزنا، وغير ذلك من المذمات واللذات الفائتة، وذلك شيء قليل آثروه على الهدى والنجاة في الآخرة. فلكون آيات صدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم، جعلت مثل مال بأيديهم بذلوه وفرطوا فيه لأجل اقتناء منافع قليلة، فلذلك مثل حالهم بحال من اشترى شيئا بشيء. كلام في منتهى الجمال في هذا الموضع. ليه بقى؟ لأن السورة دي يا جماعة نزلت من أواخر ما نزل، وقيل إن هي آخر سورة نزلت، تمام؟ سورة التوبة. فبعد خلاص بعد 23 سنة من البعثة والقرآن والشواهد على صدق هذا النبي الكريم، شواهد من كل الجهات، فيبقى كلمة والله لا يهدي القوم الكافرين هنا ما ينفعش تنتزعها من سياقها وتقول إذن كل كافر. طب إزاي؟ طب ربنا يهدي الكفار؟ لا، معنى ذلك أن أولئك الذين تأتيهم الآيات البينات ويكفرون بها لا يهديهم الله. واضح؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات إلى غير ذلك؟ فأنا لا أرى أدنى إشكال في هذه الآيات أصلا، حتى نقول أن هذه آيات مشكلة، طب كيف نجمع بين كذا وكذا؟ لا، أغلب الإشكالات التي تثار على الآيات أو الأحاديث بسبب معنى خطأ يفهم منها ثم يصير مشكلا. مثلا أنت تقول ربنا قال إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية أخرى قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فيش أصلا أي تعارض خالص. إنك لا تهدي لن توفق أحدا للهداية، والثانية وإنك لا تهدي أنت تدعو وتعلم وتبين الصراط المستقيم، لكنك لا تملك أن تهدي أحدا. واضح؟ طيب، طيب أستأذنك يا عبد الملك، أحمد يقرأ معنا. تفضل أحمد. من أول الآية، يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، جئتم بالحياة الدنيا الآخرة، فمتاع الحياة إلا تنفروا. أبو حميد، أحمد الخط بيقطع من عندك ليه؟ ده كان عبد الملك شغال كويس. في مشكلة عندك في النت؟ اتأكد كده يا أبو حميد. سامعني يا أحمد؟ أحمد لا، احمد شكل النت عنده تعبان النهارده. طيب تفضل تكمل يا عبد الملك. سمعك شيخنا، معك. يلا يلا تفضل يا حبيبي من اول الايه. من قوله تعالى ونضعه من عندي، لأن يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما شرح معايب هؤلاء الكفار وفضائحهم عاد إلى الترغيب في مقاتلتهم، وأيضا لما أوعز الله تعالى في أمر الجهاد وأزاح جميع عللهم وبين أن حسنه لا يختص به شهر دون شهر وأن بعضهم كان يحل لهم ويحرم يتبعونه بما يؤدي إلى تحريم الشهر الحلال وتحليل الشهر الحرام بالقتال فيه، عاتبهم الله سبحانه على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لهم بالنفر في غزوة تبوك عن أمره سبحانه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي ما الذي يدعوكم أيها المؤمنون إذا أمرتم بجهاد الكفار لإعلاء كلمة الله إلى أن تتثاقلوا وتتباطؤوا وتتقاعسوا وتميلوا إلى لزوم أرضكم ومساكنكم رضيتم طبعا في تعليق لا في تعليق جميل جدا لازم، لأن أنا قلت لكم يا شباب كثيرا إن العلم بالظروف التي نزلت الآية تعالجها وتبين وتهدي فيها، لأن الله يريد أن يبين ويهدي، وبالك البيان هو أشبه بتفسير الواقع والهداية هو بيان التصرف الصحيح. فشوف ربنا لما يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، يأتي سؤال هنا لابد أن يأتي في قلبك، ما هي الغزوة التي كانت نزلت الآية فيها، ولماذا كان الصحابة بعضهم يتثاقل إلى الأرض، لماذا؟ شوف بقى التعليق المهم هنا للإيه للواحدي، قال أجمع المفسرون على أن هذه الآية، جبتها عبد الملك؟ نعم، قال الواحدي أجمع المفسرون على أن هذه الآية حث لمن تثاقل عن غزوة تبوك وذلك في زمان عسرة من الناس وجذب من البلاد وشدة من الحر حيث أحرقت النخل أو أخرفت النخل حين أخرفت النخل من هيك أخرفت النخل وغابت الثمار فعظم ذلك على الناس وشق عليهم الخروج إلى القتال فأنزل الله هذه الآية. نعم. وقال الرازي إنما استثقل الناس ذلك لوجوه، أحدها شدة الزمان في الصيف والقحط، وثانيها بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير الزائد على ما جرت به العادة في سائر الغزوات، وثالثها إدراك الثمار بالمدينة في ذلك الوقت، ورابعها شدة الحر في ذلك الوقت، وخامسها مهابة عسكر الروم. فهذه الجهات الكثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل الناس عن ذلك الغزو والله أعلم. وقال ابن عطية العتاب في هذه الآية هو للقبائل وللمؤمنين الذين كانوا بالمدينة، وخص الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية بذلك التذنيب الشديد بحسب مكانهم من الصحبة، إذ هم من أهل بدر وممن يقتدى بهم وكان تخلفهم لغير علة. أيوة، خلينا نقف كده وقفة يسيرة مع هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض. إحنا عندنا هنا أكثر من معنى، المعنى الأول العام وهو المبادرة. يا أيها الذين آمنوا تدل على أن المؤمن ينبغي أن يبادر وأن يستجيب وألا يماطل في الأمر الذي دعي إليه بصفته مؤمنا. الأمر الثاني أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن العمل الصالح هنا يمثل الآخرة، وطلب هوى النفس الذي يعيق عن العمل الصالح يمثل الدنيا، وهذا عام بقى في كل شيء سواء كان في أمر واجب أو في أمر مستحب. تمام. بمعنى أن الإنسان مثلا يريد أن ينفق لله، دعي إلى النفقة، وهو هذه النفقة يعني يرى أنه يستحب له أو ينفق أو أن يجب عليه ذلك فيبخل. ففي البخل هنا يمثل الحياة الدنيا، والإنفاق يمثل الآخرة. نفس الشيء بقى يدخل فيه الصلاة والزكاة والحج. أنا بعض الناس أعرفهم فيه عايشين في في في مثلا في الرياض أو في أو في المدينة أو في هنا أو هنا، ما راحوش لا حج ولا عمل عمرة، واللي بيحكي كده ناس يعني يعرفوهم. وبعض الناس أعرفه مثلا ممكن يكون بيروح يسافر باريس ويسافر هنا ويسافر هنا ويسافر هنا، وإلى الآن لم يحج ولم يعتمر وليس عنده أي مشكلة تصده عن ذلك. فالشاهد أن هذا ليس في القتال خاصة، وإنما هو في كل أمر يدعى إليه المؤمن. اللقطة بقى المهمة جدا هي الظروف التي نزلت فيها الآية. الآية واضح جدا أن هي بتعاتب شخص يصلح فيه العتاب، ودي دقيقة جدا يا جماعة. هل هذه الآية بتنزل عشان تعاتب منافق أو مريض القلب؟ لا، لأن مريض القلب طبيعي بيتردد، والمنافق أصلا ما بيخرجش يجاهد إلا رياء، ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. تمام؟ يبقى واضح إن هذا العتاب لشخص يستحق العتاب وينفعه العتاب، لأنه كان المرجو منه ألا يحصل منه ذلك. ودي دقيقة جدا يا جماعة، إن الإنسان منا كمؤمن إذا وقع في أمر لا يرضي الله، فإنه إذا تدبر مع نفسه سيجد أنه ما كان يليق به أن يفعل ذلك أبدا، وإن الأمر ده يعني هو لماذا يشعر بضيق في قلبه؟ لأن الله أراد به خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعبده أن تضيق نفسه إذا قعد عن العمل الصالح أو وقع في معصية. أما إذا وجد نفسه ما عندهش أي مشكلة خالص والدنيا معه حلوة زي ما كانت، دي المصيبة الكبيرة بقى، إن الإنسان يكون مقصرا ولا يشعر بالتأنيب ولا بالضيق في الصدر. دي تبقى مصيبة، إن هو عادي ما عادش فارق معاه. ليه؟ لأن دي بوابة الفجور. وإنما المؤمن هو الذي تحزنه معصيته وتفرحه طاعته، دي من أعظم علامات الإيمان. طيب يبقى احنا كده وصلنا لإيه؟ إن العتاب هنا لناس محددين، كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، علاء بن أمية، ناس من أهل القتال ومن أهل الصحبة ومن أهل الصدق، يعني تأخروا وتثاقلوا، ولكن الله سبحانه طبعا تاب عليهم بعدما يعني تقطعت قلوبهم بهذا الأمر. فالشاهد إن فكرة العتاب هنا فكرة دقيقة جدا، إن ليس كل إنسان يستحق العتاب. يعني حتى عندنا في مصر يكتبوا بعض الناس بيكتب على التوك توك، عارفين التوك توك ده، بيكتب عبارات مضحكة يعني من ضمنها عتاب الندل اجتنابه، يعني ان انسان ندل ما ينفعش تعاتبه اصلا، فاهمين؟ فلو احنا فهمنا الآية دي اظن ان هي تنفعنا جدا في امرين. اذا كان هناك امر يعني يظن ان المفروض ان احنا نقوم به وما قمناش به، فهذا امر يستحق العتاب. وإذا كان هناك أمر لا يليق أن نفعله ثم فعلناه، فهذا أيضا يستحق العتاب. فالعتاب ينفع، ينفع المؤمن. وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا جعله تضيق نفسه عند التقصير، أما إذا لم يرد به خيرا فإنه يستدرجه من حيث لا يعلم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم. كان المفروض أول ما يقال ذلك تبادرون، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن هذا عتاب للمؤمنين، لا هو لمرضى القلوب ولا للمنافقين. ماشي، تفضل أكمل. نعم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم ذلك أيها المؤمنون أرضا منكم بتنعيم الحياة الدنيا وراحتها بدلا من نعيم الجنة، أرضا منكم بنعيم الحياة الدنيا وراحتها بدلا من نعيم الجنة في الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بس أي فما أذكر فائدة هنا، أذكر فائدة أن أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل عن الآخرة، وهذا هو الأقرب والله أعلم في تفسير فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني فرحوا بما عندهم من الدنيا ومن زينتها من العلم الذي جاءتهم به الرسل، يعني بدلا من العلم الذي جاءتهم به الرسل. ليس معناها فرحوا بما عندهم من العلم يعني أن المشركين فرحوا بالعلم الذي عندهم، لا، فرحوا بما عندهم من زينة الدنيا ومن كذا من العلم، يعني بدلا عن العلم الذي جاءت به الرسل، والله أعلم. ماشي تفضل. عايز أقول إن ده شاهد ليها، يعني شاهد آخر على من إنها تأتي بمعنى بدل. تفضل. فما متاع الحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، أي فما الذي يتمتع به المتمتعون في الحياة الدنيا التي مالت بكم مقارنة بما سيتمتع به المؤمنون في الجنة إلا يسير محدود ووقت معدود، فكيف تقدمون القليل الزائل على الكثير الباقي؟ فاطلبوا أيها المؤمنون نعيم الآخرة بطاعة ربكم ومساعدة إلى إجابة أمره في النفير لجهاد عدوه وعدوكم. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله. الله في تعليق، تعليق جميل جدا للرازي. الرازي وإن كان تفسير، وإن كان تفسيره فيه بعض البدع في بعض المواضع قد تكثر أحيانا في الكلام عن صفات الله وفي القدر وغيرها، لكن عنده بعض اللفتات في التعليق على الآيات والله جميلة جدا. من هذا التعليق مثلا بيقول الدليل على أن متاع الدنيا في الآخرة قليل، هو عايز يقول قليل ليه، يعني كيف تنظر إلى هذه القلة؟ قال أن لذات الدنيا خسيسة في أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة. يعني شوف هي في نفسها خسيسة، تلاقي واحد حلم حياته أنه يكون شعره سايح، حلم حياته أنه مثلا يخس، حلم حياته مش بتكلم عن هي مجرد رغبة عادية أنه واحد عادي الإنسان نفسه يكون شكله كويس وجسمه كويس، لا لا، بتكلم عن حلم حياته، يعني هو ده اللي عايشه، عايش لشعره لجسمه لبشرته لموبايله لتليفونه. شوف شوف شوف الخسة دي اسمها خسة ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هذا أصلا، وإذا كان أمر لا ينظر الله إليه فهو خسيس، عرفها كده، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية ولا إلى أموالكم، هي الرواية الأشهر يعني ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لبديل خسيسة في نفسها. الأمر الثاني إنها مع ذلك مشوبة بالآفات والبليات، ليه؟ لأن لو واحد تعلق قلبه بشكله أو جسمه أو لبسه أو متعته سيشقى بقدر ما تنقص هذه اللذة، صح ولا لا؟ كم من امرأة ممكن يكون عندها كنوز الدنيا بس مثلا عندها شيء في شكلها أو في وجهها أو في جسمها، تفضل حزينة طول الليل والنهار وعمالة تندب حظها وتحسد غيرها مع أنه أمر تافه ما كان يستحق. وكم من إنسان ممكن يعيط ويبكي ويضيق صدره عشان الهاتف بتاعه حصل له خدش، أو عشان واحد مثلا، يعني أشياء تافهة، أنا عندي أمثلة فيها كثيرة جدا. فيبقى هي خسيسة وفي نفس الوقت بيتعلق القلب بيها، فبيبدأ بقى يفرح ويعظم فرحه ويعظم حزنه وهي خسيسة أصلا. الأمر اللي بعد ذلك إنها منقطعة، إما أن تذهب أنت عنها أو تذهب هي عنك. إنما بقى منافع الآخرة شريفة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ده الأول، إنها شريفة، المغفرة والرحمة. أنا عايزك تجمع النهاردة كده وإنت يعني لو حبيت النهاردة أو في أي يوم ابدأ وإنت بتقرأ ويرد القرآن اعمل مطلب، هات كلمة المغفرة والرحمة في دعاء الأنبياء والصالحين، هتجد إن هي أعظم ما يطلبه عبد. لذلك في المقابل يقول مثلا نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وغيرها بقى إلا يعني آيات كثيرة جدا بتربط بين المغفرة والرحمة. أعظم شيء يطلب الإنسان أن تكفر عنه سيئاته وأن يرحمه الله. شوف أنت بقى قدر ما يطلبه الناس في هذه الأيام، تجدهم يبذلون لتفاصيل دنياهم بذلا رهيبا رهيبا يستحوذ على عقله وفكره. شوف الإعلانات، كل الإعلانات بتتكلم عن إيه؟ إما عن أكل أو شرب أو فسحة أو شكل أو لبس أو جسم، أو كلها أمور الله تبارك وتعالى لم يعطيها أدنى اهتمام أو ثمن في القرآن أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم. أمور تافهة فارغة صارت تستحوذ على حياة الناس تماما. شوف في المقابل ما يبذلونه من أو التفكير والمال والاهتمام بما ينفعه في الآخرة التي تبقى أصلا. فقال لك إيه بقى الرازي؟ قال: ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات، ما فيهاش أي، وهي دائمة أبدية صرمدية، وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا قليل حقير خسيس. ماشي، تفضل أكمل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما رغبه في الآية، هل أنت قرأت حديث المستورد ابن شداد اللي هو سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فاليم. لا، أنا بما استورد، فكرت حالي قريت الحديث عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أيوة، الآية دي خلينا الآية دي عايزين نركز فيها من جانب محدد ينفعنا إن شاء الله في العمل الصالح. ودائما بحاول إن احنا نفهم الآية فيما نزلت وبعدين نلتقط منها المعنى العام الذي ينفعنا نحن. وإن شاء الله قريبا عندنا يوم كامل مع الطلاب بإذن الله في قواعد الفلاح في الإسلام، وهتكلم فيها عن الفكرة دي تحديدا. فبعد ما يقرأ عبد الملك مناسبة الآية والتفسير، أنعلق على إيه؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، اللي هي الثلاثية دي. تفضل أكمل عبد الملك. قال: مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما رغبهم في الآية الأولى في الجهاد بناء على الترغيب في ثواب الآخرة، رغبهم في هذه الآية في الجهاد بناء على أنواع أخرى من الأمور المقوية للدواعي، وهي ثلاثة أنواع: قوله تعالى يعذبكم عذابا أليما، وقوله الثاني وقوله ويستبدل قوما غيركم، الثالث قوله ولا تضروه شيئا. وأيضا فهذا وعيد وتهديد عقب به الملام السابق، لأن اللوم وقع على تثاقل حصل، ولما كان التثاقل مفضيا إلى التخلف عن القتال صرح بالوعيد والتهديد إن يعودوا لمثل ذلك التثاقل، فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، أي إن لم تبادروا أيها المؤمنون بالخروج إلى الجهاد بعد أن دعيتم إليه يعذبكم الله عذابا موجعا في الدنيا والآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ويستبدل قوما غيركم، أي ويستبدل الله سبحانه بكم قوما آخرين أطوع لله منكم، إذا استنفروا إلى الجهاد أجابوا ونصروا دين الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان ذلك على الله وكان الله على ذلك قديرا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: وإن عندنا تعليق مهم جدا لابن تيمية على كلمة إلا تنفروا يعذبكم، فقال: قد يكون العذاب من عنده وقد يكون العذاب بأيدي العباد، فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع، فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. دي فايدة جميلة جدا، إن هو لو هم كان عندهم الجهاد يجمعهم فخلاص مش هيفضوا البعض، لكن إذا تخلفوا عن الجهاد زي بالضبط إيه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، لما توليتم عن الجهاد الذي كان يجمعكم فضيتم لبعض وبأصبح بينكم مكائد وفي بينكم عداوة. السعدي بيقول: عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيه من المضار الشديدة، فإن المتخلف قد عصى الله وارتكب نهيه ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعه ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله، فحقيق بمن هذه حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد. الفائدة الجميلة أيضا كلام الرازي لما قال في التعليق ويستبدل قوما غيركم، فائدة جميلة جدا ويتنفعنا إن شاء الله في التعليق العام اللي احنا محتاجينه. قال المراد تنبيههم على أنه تعالى متكفل بنصره على أعدائه، فإن سارعوا معه إلى الخروج حصلت النصرة بهم، وإن تخلفوا وقعت النصرة بغيرهم وحصل العتبى لهم، لئلا يتوهموا شوف ركز بقى، لئلا يتوهموا أن غلبة أعداء الدين وعز الإسلام لا يحصل إلا بهم. يا سلام. قال المحققون أن هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينفروا. هو ده تحديدا المعنى اللي كنت هتكلم عنه إن شاء الله بعد ما يخلص عبد الملك. أظن خلاص التعليق قرب. تفضل أكمل عبد الملك. لا. ويستبدل قوما غيركم، لا خلصناها هاي، وإلا ولا تضره شيئا، أي ولا تضر الله سبحانه شيئا، فهو غني عنكم وناصر دينه، وإنما تضرون أنفسكم بدرككم الجهاد في سبيله عز وجل، كما قال تعالى وإن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وقال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم، والله على كل شيء قدير، أي والله قادر على فعل كل شيء لا يعجزه شيء أراده سبحانه، ومن ذلك قدرته على استبدال قوم آخرين بكم على نصر دينه دونكم. نعم، خلينا نركز بقى في هذه الآية عشان نشوف كيف يمكن أن تكون هذه الآية تشعل في كل مؤمن ومؤمنة الجد والمبادرة. إزاي؟ الآية أولا هي عتاب للشخص القادر المؤمن المتوقع منه هذا الأمر، يعني هو قادر عليه. خلينا نجيبها أمثلة واقعية. امرأة بتعلم النساء أو بتحفظهم، بتعلمهم الفقه والأحكام، بتعلمهم القرآن، بتعلمهم الاستقامة، شخص بيعلم الناس القرآن، بيدعو إلى الله، أي فعل من الأفعال اللي هي بيكون فيها نفع متعدي للمؤمنين، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد ما خلاص بيدعونا للمبادرة وعدم المماطلة، بيقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. مش هنتكلم هنا عن الجهاد تحديدا لأن خلاص انتهى الكلام عن الآية. إلا تنفروا دي اللي هي الترجمة اللي احنا عايزين نسقطها على الواقع، هي يعني إلا تبادر إلى هذا العمل وتستمسك به وتواظب عليه اللي يحصل يعذبكم عذابا أليما، يعني في نوع من العتاب هيحصل أو عذاب. وإيه بقى التاني؟ ويستبدل قوما غيركم. يبقى احنا عندنا أول، خلينا نكتب كده ثلاث نقاط. الأمر الأول أنه لن يمر هذا الإعراض وهذه المماطلة بسلام، ودي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية ويستبدل قوما غيركم، يعني هذا العمل إذا لم تقم به أنت وأنت قادر عليه ودعيت إليه، والله في غيرك آلاف يمكن أن يستبدلهم الله سبحانه وتعالى، عادي جدا يستبدل قوما غيركم، يعني الدنيا مش واقفة عليك. بمعنى أن كل ميدان من ميادين التعليم والإصلاح والدعوة والجهاد إذا دعي إليه المؤمن وكان قادرا عليه وما طل فيه، فإنه فضلا عن أنه يعني معرض للوعيد، لكن أنا مش بتكلم هنا عن شرط الوعيد اللي هو العقاب، لا بتكلم عن إن هو يحصل له ضرر معين، وده أنا أحكيه لكم في قصة واقعية يعني أعرفها تماما. الأمر الثاني استبدل قوما غيركم، مع السلامة في غيرك كتير، أنت تولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بمعنى أنك أنت الفقير إلى العمل وليس الله، أنتم الفقراء إلى الله، فمن نظر إلى عمل أنه هو الفقير إليه كان أعظم استمساكا ممن يتفضل بهذا العمل. ذلك أنا قلت للجماعة اللي هم الشباب اللي كانوا معانا من الرجال والنساء اللي هم في تعليم الأبناء، أول كلمة قلت أنت متطوع، نعم، لكن إذا بقيت بنفسية المتطوع لن تفلح في عملك. ليه؟ لأن المتطوع ده بيقول لك والله أنا ما باخدش فلوس، فأنا براحتي بقى أغيب أعتذر عن الدرس ساعة أخليه 10 دقائق، الدرس الساعة 10 أخليه الساعة 10:30 براحتي. لا، أنت مش متفضل، لأنك أنت فقير إلى هذا العمل. لماذا؟ لأنه مشروعك تاخد عليه ثواب، تؤجر عليه، فأنت ما ينفعش تدخل في هذا العمل بنفسية المتفضل اللي هو مستغني، لا، أنت الفقير، تمام؟ طب دي جميلة جدا الفكرة دي، ويستبدل قوما غيركم، وبعدين بقى ولا تضروه شيئا. المؤمن الذي ينظر إلى العمل الصالح أن هذا العمل الصالح هو فقير إليه وهو المنتفع به وهو المتضرر بتركه، هذا سيكون أعظم استمساكا وأعظم إحسانا في العمل. ممكن واحد يفضل في العمل بس مش ما لا يتقنه، ما بيحضرش الدرس، ما بيهتمش، والله يختلق الأعذار، عنده عذر تافه، يقول لك أصل خالتي جاية وهنتغدى معاها. طب انت خالتك جايه، طب ما تظبط، ما انت ده ميعاد اكيد، يعني ده ميعاد المفروض انت عارف ان ده ميعاد مهم، تمام كده، وانت عارف ان ده جدول، ما تقول لها هنخلي الغدا بعدها بساعه بنص ساعه، عادي. في فرق بين الامر الطارئ وبين الامر اللي هو اللي انت مرتبه. فازاي انت ترتب مواعيد وده امر مش ضروري، بناء على ان ده امر، يعني انت لو في الشغل هتعمل كده مش هتعمل كده. فاللي انا عايز اقوله يا جماعه ان هذه الايه عظيمه جدا، لو وضعها المؤمن في قلبه كلما ما طلع، عن مثلا عايز يصلي ركعتين بالليل، عايز يتصدق، عايز يقرا ورده من القران، عايز يدعو الى الله، عايز يعلم، اول ما يستحضر هذه الايه اولا الا تنفر وعذبكم عذابا اليما، مش شرط معناها العذاب، لكن في امر في ضرر هيحصل لك. ليه؟ لانك انت اصلا العمل ده هو اللي كان مش عارف اقول ايه. يعني كان في مره الشاب اللي حكيت لكم عليه كان بيعلم قرآن وعنده دار ومهتم بالتعليم الأبناء ليل نهار ليل نهار حياته، لكنه حصل له ملل فانقطع، قال لك خلاص ايه يعني انقطعت، عايش دلوقتي على لعب الفيديو جيم والأفلام والمسلسلات. فهو مش قادر يفهم ان العمل ده كان كما انه باب من الخير كان حاجز عنه أبواب من الشر والتفاهات والمشكلات الفارغة مع الجيران ومع دوم. ليه؟ لأنه صاحب هدف. أول ما يكون إنسان فارغ خلاص بقى يدخل الشيطان وهوى النفس. فالشاهد إن هذه الآية أراها من أعظم الآيات التي تدعو إلى المبادرة في العمل الصالح المستطاع، والتهديد بأن من فتح له أبواب الخير فما طل فيها أنه قد يحرم منها إلى يوم الدين. بالعكس، مش قد يحرم منها، ده قد يعاقب بقى بسببها، يعاقب. ليه؟ لأنه كان مفتوح أمامه هذا الباب، وهو ده معنى وعلمه أن الله يحول بين المرء وقلبه. ماشي، تفضل أكمل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيوة، هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر لهم مثالا واقعيا يعلمونه أن الله تبارك وتعالى نصر نبيه وحده، فهو قادر على أن ينصر نبيه، وإنما الله أراد أن ينصر الإسلام بكم، لكم شرف ذلك. يعني لما واحد يتخيل، والله لا أتصور شخصا عنده ذرة عقل يمن على الله بإسلامه أو بالعمل الصالح المتعدي الذي يقوم به، لا أتصور إنسان عنده ذرة عقل مثلا بيعلم الناس أو بيدعو إلى الله أو بينفق في سبيل الله أو مثلا بيبني مساجد ويمن على الله. يبني أنت أصلا تحمد الله عز وجل. يعني قابلت بعض الشاب في الشارع فجاي بيسلم عليا ويعني عايز يقعد معايا، يعني بيتابع بعض الدروس يعني، فهو بيقول لي يا شيخ أنت متضايق ان انا يعني واقف معاك او ان انا عطلتك؟ قلت له ازاي، ده انا اتشرف، ده شرف ليا، يعني احمد الله ان الله سبحانه وتعالى جعلني مرضيا عندك، انك انت تحبني وان انت مش مستفيد مني شيء دنيويا وانت فرحان وعايز تقعد معايا وتتكلم معايا، ده شرف ليا يا حبيبي، دي يعني انت مش مضايقني في حاجه. واستغرب جدا لما واحد يعني يتضايق لما حد يسلم عليه ويتعرف عليه ويحب يقعد معاه، ده شيء من الله، فضل. احنا احمد الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يجعلنا رضا عند الناس، يأخذون عنا العلم والدين ونتدارس معهم، ده شيء الإنسان يتشرف به. فاللي أنا عايز أقوله أن الإنسان لما يستعمل في الخير، والله العظيم لو بقي ساجدا لله طول العمر والله لن يوفي الله حقه. يعني عايزك تفكر كده في شيء، يعني أنت ما تيجي تفكر في العمل، ما الذي يذهب عنك تعب هذا العمل؟ أن الله هداك أصلا للعمل. أنا بشوف كده يعني، وهو ده معنى الشكر يا جماعة. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي وأبو بكر تلا هذه الآية، لماذا اختار هذه الآية اللي هي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ليه؟ لأن أعظم الشكر أن تثبت على الهدى الذي هداك الله إليه. فلو ربنا فتح لك باب في الدعوة والتعليم والإصلاح ده أنت تحمد الله عز وجل إنك أنت أصلا فتح لك هذا الباب. كم من إنسان في الدنيا عايش على شهواته وملذاته ولبسه وشكله وبشرته وعايشين في تفاهات، فلما ربنا يجعلك في الخير لا تماطل فيه، احمد الله عز وجل ويعني واشكره بالثبات على هذا. والله العظيم أكثر الناس في الدنيا ما عارفين هم عايشين ليه أصلا، عايشين كده وخلاص، عايشين بيقتلوا أوقاتهم. فلما ربنا يجعلك في الخير لا تماطل وتفرح، وينقلب معك الشعور بالتعب إلى شعور بالفرح. ليه؟ لأن الله اختارك. الاختيار ده جماعة يعني مش أمر سهل، وهذا الاختيار ابتلاء، لأن الله لما بيفتح أمامنا باب بيشوف ليبلوكم فيما آتاكم. ربنا ادانا إمكانيات، إنسان مثلا بيعرف يعمل باور بوينت مثلا بيساعد في ده، واحد تاني بيعرف يعمل برمجة، واحد تاني بيعرف يحول الدروس يعني يفرغ الدروس، واحد يعني ما أنا بتكلم عن مهارات متنوعة، مش شرط إنه يكون بيدي درس، لا بيساعد حتى في البرامج الدعوية والتعليمية، بينظم الدروس، بيعمل كده. كل هذه مهارات إذا جعلك الله سبحانه وتعالى على باب منها فاحمد الله عز وجل، احمده إن الله شغلك بما ينفعك. ليه؟ لأن إن سعيكم لشتى، كل إنسان له سعي، فإذا شرح الله صدرك لعمل من أعمال الصالحة فاحمد الله عز وجل، ومهما كان عندك من المشاكل أو عندك من الابتلاءات حاول ألا تفرط في هذا العمل حتى لا تحرم منه. تفضل أكمل. ما ثبت الآية لما قبلها أن هذا ذكر طريق آخر في ترغيبهم في الجهاد، وذلك لأنه تعالى ذكر في الآية الأولى أنهم إن لم ينفروا باستنفاره ولم يشتغلوا بنصرته صلى الله عليه وسلم فإن الله ينصره بدليل أن الله نصره وقواه حال ما لم يكن معه إلا رجل واحد، فها هنا أولى. وأيضا لما وصف الله تعالى نفسه الأقدس بما هو له أهل من شمول القدرة وعظيم البأس والقوة أتبع ذلك بدليل يتضمن أن المستنفر لهم وهو نبيه صلى الله عليه وسلم غير محتاج إليهم ولا متوقف نصره عليهم، كما لم يحتج إليهم بحياطة القادر له فيما مضى من الهجرة التي ذكرها، وأن نفع ذلك إنما هو لهم باستجلاب ما وعدوه واستدفاع ما وعدوه في الدارين. قال تعالى الله، ده معنى جميل، إلا تنصروه فقد نصره الله. شوف المعنى هذا، يعني تعرفوا الآية اللي في سورة آل عمران فأثابكم غما بغم، المعنى ده عظيم جدا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني الصحابة اللي هم فروا رضي الله عنهم في أحد، الله سبحانه وتعالى عفى عنهم تبارك وتعالى. ما هي المصيبة العظمى؟ المصيبة العظمى هذا المصائب التي أصابتهم في أحد، من قتل من قتل، و يعني فروا من يعني تولوا، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني خلاص ما تفكروش في حد، كل واحد فيكم يجري، والرسول يدعوكم في أخراكم، النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم ليرجعوا. في اللحظة دي ورد في بعض الآثار أن الشيطان صرخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. في اللحظة دي عظم هم وغم الصحابة. لماذا؟ لأمرين ركزوا فيهم قوي، مش أمر المصيبة اللي أصابتهم في أحد إن هم يعني هزموا من الكفار، لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قتل وأنهم تخلوا عن نصره، فهم يرون أنهم كانوا سببا في قتله. شفت المعنى العظيم ده؟ يعني لأن هو يدعوهم في أخراهم، ففي اللحظة دي أشيع إن النبي عليه الصلاة والسلام قتل. طب هو قتل بسبب إيه؟ إحنا قصرنا في نصره. فكان ده مفتاح لأن يعظم هذا الغم. فلما عرفوا بعد كده إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليهم تلك المصيبة بأن هم هزموا في أحد. وده معناه زي ما إحنا بقول كده قضى بخفف قضى. واحد مثلا بيظن إن كان مدي ابنه مثلا السيارة يعني بيتفسح بيها مثلا، وبعدين جاله خبر ان ابنه مات والسياره مثلا اتكسرت، فهو عنده حزن على حاجتين، حزن على ابنه اكتر، تمام، الا لو كان راجل بخيل بقى يعني يحزن على السياره اكتر، ممكن واحد كده ففجاه يقولوا له لا ده ابنك حي، فساعتها بتخف عليه مصيبه السياره. فالشاهد هنا في هذه الايه الا تنصروه فقد نصره الله، يعني الله سبحانه وتعالى قادر ان ينصرها وحده، فاحمدوا الله ان الله اراد ان يشرفكم بنصره، وإلا فربنا سبحانه وتعالى يعني كفى به نصيرة تبارك وتعالى. تفضل أكمل.

طبعا قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، طبعا المعنى هنا ليست هي المعية العامة اللي هي بمعنى المراقبة أو بمعنى الاطلاع، تمام، وإنما معنى يعني فيها معنى زائد هنا، وهي أن الله تبارك وتعالى يؤيد ويسمع ويرى ويهدي وينصر ويسدد، فدي بيسموها معية التأييد والنصرة وليست المعية العامة اللي هي مجرد إيه وهو معهم أو هو معكم أينما كنتم أو وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تفضل أكمل. فأنزل الله سكينته عليه. فأنزل الله سكينته عليه، أي فأنزل الله الطمأنينة والثبات على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها، أي وقوى الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأعانه بجنود من الملائكة لم تروها أنتم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي وجعل الله كلمة الكفار الشرك والكفر حقيرة مقهورة منحطة وساقطة، فأذل الله الشرك وأهله وخذلهم ودحرهم. وكلمة الله هي العليا، أي وكلمة الله وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ودينه الذي شرعه لعباده هي الغالبة المنصورة على الشرك وأهله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله عزيز حكيم، أي والله عزيز في انتقامه وانتصاره من الكفار، لا يقهره ولا يغلبه شيء ولا يفوته أحد، قاهر غالب منيع الجناب، لا يضام من لاذ ببابه، حكيم في أقواله وأفعاله وفي تدابيره خلقه، يضع سبحانه الأشياء مواضعها اللائقة بها، وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر. نعم، يعني أظن في أغلب الفوائد حاولنا أن احنا نغطيها. طيب يا أحمد الإنترنت عندك كويس أحمد الآن؟ ممكن تشارك معنا ولا إنه صوتك كان بيقطع المرة اللي فاتت؟ تجرب اسمعني أحمد. طيب أكمل يا عبد الملك. ينفروا خفافا وثقالا. الآية بعد مس أنا الشيخ لأني على الرابط فقلب الصفحات أحيانا. طيب يعني جبتها؟ نعم. تفضل. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني هذه الآيات أيضا من الآيات التي نستفيد منها جدا في العمل الصالح، يعني لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يدل على أن من المؤمنين من يقوم بالأعمال الصالحة التي لا تكلفه شيئا في جهده أو ماله بيقوم، لكن يظهر امتحانه في العمل الذي يخالف هواه أو يكلفه من الجهد والعمل والتخطيط والتدبير والصبر، هنا يظهر معدن الإنسان. إنما الأعمال السهلة الميسرة التي لا تخالف الأهواء أو التي لا تتعارض مع المصالح الشخصية ستجد الإنسان يتكلم ويصرخ على المنبر ويقول ويفعل، لكن أول ما يمتحن بأمر يخالف هواه أو يحتاج منه جهدا أو صبرا أو يحتاج منه تضحيات، هنا يظهر معدن الإنسان ويظهر قدر إيمانه. ليس معنى ذلك أن الإنسان يسأل الله أن يبتلى بالعمل حتى يظهر إيمانه، لا، ولكن معنى ذلك أن الإنسان لابد أن يمتحن في الإسلام بأمور تظهر قوة إيمانه، هذا لابد ما فيش كلام، لأن الإنسان معرض للفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فلا يصبر على معالي الأمور ولا على ترك المنكرات إلا من كان إيمانه قويا. ممكن إنسان يصبر على نوع من الفتن ولا يصبر على نوع آخر، يصبر على طاع، ممكن يصوم في الصيف الشديد الحر والنهار طويل ومع ذلك يصبر على الصيام ويكون يعني ما عندهش أي مشكلة خاص، وهو نفسه لا يصبر على فتنة أخرى، والعكس، واحد بيصبر عن المال ولا في دماغه المال، لو أمامه كنوز الدنيا لا تحرك فيه ساكنا، بينما هو يريد رئاسة وزعامة، يريد أن يكون مصدرا عند الناس، أو مبتلى بالحسد، أو مبتلى مثلا بشهوة محرمة. فالشاهد أن الفتن أصناف، والإنسان قد يصبر على بعضها وهي شديدة على غيره، بينما هي عليه سهلة، ويكون الأمر اليسير على غيره يعني شديدا عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. تفضل. نعم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما إن كنتم الله إن كنتم إن كنتم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم تعلمون. نعم إن كنتم تعلمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما وبخ الله تعالى المؤمنين على التثاقل عن النفر لما استنفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوعد تعالى من لا ينفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قص عليه ببيان حكم النفير العام، وأتبعه بهذا الأمر الجزم الذي يوجب القتال على كل فرد من الأفراد بما استطاع، ولا يعذر فيه أحد بالتخلف عن الإقدام وترك طاعة الإمام. فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا، أي اخرجوا أيها المؤمنون إلى جهاد الكفار مسرعين، سواء خف عليكم الجهاد وسهل أم ثقل وصعب، سواء كنتم شبابا أم شيوخا، أغنياء أم فقراء، أقوياء أم ضعفاء، نشيطين أم كسالى، فارغين من الشغل أم مشغولين. كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله في تعليق الله في تعليق للجصاص، في تعليق جميل للجصاص بيقول، ومهم جدا حتى نحن نعرف الأيام دي يعني أيوة معلوم، قال الجصاص معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم. شوف هذا القول، انظر إلى هذا القول جيدا، ثم انظر إلى الواقع الذي نعيشه فقط، يعني في سواء في سوريا أو في غزة أو في السودان أو في غيرها، انظر إلى هذا القول، انظر إلى عامة الناس، ما الذي صار يشغلهم، ويعني كيف يستحلون أن يتركوا قطعة من المؤمنين يعني يقتلون ويعذبون وتهدم عليهم مساجدهم ومنازلهم ويقطعون أشلاء وتغتصب النساء في أماكن كثيرة زي ما بعض النساء بتحكي في السودان، وطبعا قبلها في بلدان أخرى، ومع ذلك لا يحركون ساكنا، لا ده كمان بيعملوا احتفالات والدنيا تمام ولا في أي مشكلة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى، الله المستعان. تفضل أكمل. نعم. وقال القرطبي إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، ومن لا أب له ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا خلاف في هذا. يعني أظن عندك نقلان مهمان هنا، وإن كان يعني لو إحنا أردنا أن نجمع النقول أكثر معروفة يعني لا تحتاج نقلا، فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يهدينا وأن يسددنا، ولن يعيق المؤمنين عن هذا الأمر إلا بقدر حبهم للدنيا. والله العظيم الإنسان لا يذل في هذه الدنيا إلا بقدر اغتراره بها في أي باب من الأبواب، ليس فقط في مسألة ترك الجهاد وغيره، لا عموما في أي، كم من إنسان يفقد كرامته لأجل يعني أمر دنيوي تافه جدا، كم من إنسان ينافق مديره في العمل عشان علاوة أو مرتب، كم من إنسان يعني يبحث في تراث الإسلام عما يزين به باطل بعض المجرمين، كل ده رغبة أو رهبة، والرغبات أكثر. يعني مش مجرد، يعني ممكن يكون إنسان لم يخوف لكنه يتبرع بهذا الأمر رجاء يعني رغبة يريدها دنيوية. والله بقدر ما يستمسك الإنسان بهذه الدنيا يذل فيها، بيخدها قاعدة كده من أصغر الأمور لأعلاها. ونعوذ بالله من أن نغتر من هذه الدنيا أو أن نغير شيئا من ديننا لهذه الدنيا، ونعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. أكمل. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي ابذلوا جهدكم واستفرغوا وسعكم أيها المؤمنون بإنفاق أموالكم في تجهيز الغزاة والإعداد للجهاد وقتال الكفار بأنفسكم لإعلاء كلمة الله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي أمركم بالنفير وأمركم بالجهاد بالأموال والأنفس فيه خير عظيم لكم أيها المؤمنون في دنياكم وآخرتكم، وهو خير لكم من متاع الدنيا إن كنتم تعلمون حقا شرف الجهاد وفضل المجاهدين. عن كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما جات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله وجاهدون في سبيل الله أنفسكم خير لكم إن تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهد في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وعن سهل بن سعد سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير لهم خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون. مناسبة الآية لما قبلها: لما بلغ الله تعالى في ترغيبهم في الجهاد في سبيل الله، وكان قد ذكر قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، عاد إلى تقرير كونهم متثاقلين، وبين أن أقواما مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على الجهاد تخلفوا في غزوة تبوك. فقال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، أي لو كان يا محمد ما تدعو إليه المنافقين المتخلفين عن غزو الروم غنيمة حاضرة سهلة التناول وسفرا سهلا لموضع قريب لخرجوا معك طمعا في متاع الحياة الدنيا، ولكن بعدت عليهم الشقة، أي ولكن طالت عليهم مسافة السفر لغزو الروم فتركوا المسير معك لشدة المشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي وسيحلف لك يا محمد هؤلاء المنافقون فيقولون كاذبين: والله لو أطقنا الخروج معكم في الغزو بوجود المال والمراكب وقوة البدن لخرجنا معكم لقتال الروم. يهلكون أنفسهم، أي يوجب المنافقون لأنفسهم غضب الله وعقابه بسبب نفاقهم وحلفهم بالله تعالى كاذبين وتخلفهم عن الجهاد، والله يعلم إنهم لكاذبون. أي والله يعلم أن المنافقين في اعتذارهم عن القعود وحلفهم كاذبون، لأنهم كانوا قادرين على الخروج للقتال ولكنهم قعدوا عنه. يا عبد الملك، حلفهم مش حلفهم، حليفهم. نعم تفضل. نعم نعم. وحليفهم والله يعلم أن المنافقين في اعتذارهم عن القعود وحليفهم كاذبون، لأنهم كانوا قادرين على الخروج للقتال ولكنهم قعدوا عنه لنفاقهم وزهدهم في الخير. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مناسبة الآية لما قبلها لما بكتهم على وجه الإعراض لأجل التخلف والحلف عليه كاذب والحلف عليه كاذبا، أقبل إليه صلى الله عليه وسلم بالعتاب في لذيذ الخطاب على الاسترسال في اللين لهم والائتلاف وأخذ العفو وترك الخلاف إلى هذا الحد، فقال مؤذنا بأنهم ما تخلفوا إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم لأعذار ادعوها كاذبين فيها كما كذبوا في هذا الحلف. عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي سامحك الله وغفر لك يا محمد صلى الله على إذنك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في التخلف عن الخروج معك. لأي شيء أذنت للمنافقين أن يتخلفوا عن المسير معك لغزو الروم؟ نعم. حتى هذه الآية المباركة هنقف معها وقفة هتنفعنا إن شاء الله في سياق يتكرر في القرآن. الأمر والنهي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو لأي نبي لا يقتضي أنه لم يفعل ما أمر به أو أنه فعل ما نهي عنه. يعني لما ربنا يقول مثلا قال الله تبارك وتعالى مثلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذا لا يقتضي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التقوى في هذا المقام أو أنه أطاع الكفار أو المنافقين. لا، هذا ابتداء الأمر والنهي عادي جدا. لا تكن أنا من الممترين، مثلا لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، كل هذا تعليق لحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، ربنا يبين له الحكم إذا فعل ذلك، زي ما قال مثلا موسى لهارون وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. المعنى ذلك أنه كان يفسد مثلا فأخوه أمره بخلاف ما كان يفعل؟ لا، فابتداء الأمر والنهي هذا عام، فبالتالي كل الآيات التي وردت في كاف الخطاب التي جاءت قرائن تثبت أن المخاطب بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لنا قط أن نقول الخطاب له والمراد أمته كما يفعل بعض المفسرين. وإحنا توسعت في هذا الأمر لما كنا نتكلم في سورة الأنعام تقريبا، أظن كنا نتكلم في سورة الأنعام، فلا تكونن من الجاهلين، في قول على التعليق على فلا تكونن من الجاهلين. من يريد أن يتوسع ذكرت هناك شواهد كثيرة، أكثر من 100 شاهد على هذا الأمر. لكن هنا تلاحظ بقى أن الآيات التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا يعاتب عليه يأتي هذا صريحا واضحا لا إشكال فيه، يعني يكون واضح مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. واضح جدا إذا مقام عتاب يأتيك أعمى مثلا من فقراء المسلمين فأنت يعني لا تهتم به، بينما أنت تهتم بالكافر الذي تتصدى له لأنك ترجو أن بإسلامه يسلم بعض الناس أو غير ذلك، فالعتاب واضح. طيب مثلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، السياق يدل على أن الله يعلمه أن الصواب هو خلاف ما حصل. تمام. طيب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، واضح مثلا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذن الذي أريد أن أقوله إن الآيات التي يرد فيها شيء من العتاب أو يعلم الله نبيه كيف يفعل في أمر اجتهد فيه، هذه تكون واضحة جدا، مثل هذه الآيات التي بين أيدينا، عفى الله عن كلمة أذنت له، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه فريق من المنافقين منهم عبد الله بن أبي بن سلول، وذكر الجد بن قيس ورفاعة وغير هؤلاء، وذكروا أعذارا كاذبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن استأذنه لأنه يعني كان يصدقهم أو يأتمنهم على ما يقولون، واضح؟ فالعتاب هنا واضح. فبالتالي بقى ركز في النقطة دي، ما دام العتاب في هذه الآيات واضحا فكل ما سواها من الآيات التي فيها أمر ونهي لا تقتضي أبدا أن يكون فيها إشكال، وتتوهم أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهاه الله عن الفعل لأنه فعله، أو أنه أمره بأمر لأنه لم يفعله، لا، هذا ابتداء الأمر والنهي عادي. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أمر ونهي، أمر بالتوحيد والإخلاص ونهي عن الشرك، وأمر بتقوى الله ونهي عن طاعة المشركين، واضح؟ وربنا سبحانه وتعالى ذكر أمورا مثلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فكل هذا مفهوش أصلا إشكال عشان تقول الأمر له والخطاب له والمراد أمته، لا، أول من خوطب بهذه الآيات هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن يكون هذا المعنى واضحا وظاهرا، حتى هذه الآيات واضحة جدا فيها شيء من العتاب، لكن الآيات الأخرى ما فيهاش أي عتاب. فكلمة فلا تكونن من الجاهلين أو مثلا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ليس في هذا الأمر، ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما ينهى عنه، ولكن الله يعلم ما في نفسه، فربنا سبحانه وتعالى يعلمه كيف يتصرف. أما إذا صدر من نبي كريم أمر يحتاج أن ينهى عنه، فربنا ينهاه نهيا صريحا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واضح جدا، ربنا نهانا أن نتأسى بإبراهيم في استغفاره لأبيه الكافر، لذلك قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني هذا القول لا تقتدوا بإبراهيم فيه، لماذا؟ لأن أباه مات على الكفر، ولما تبين لإبراهيم أنه عدو الله تبرأ منه. فيبقى واضح جدا أن الأمر والنهي الذي يؤمر به الأنبياء الكرام لا ينبغي أبدا أن تقول أنت حاشاهم أن يؤمروا أو ينهوا. إزاي؟ هم أصلا أول من أمر ونهي. ما إيه معنى كلمة شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ لأنهم مأمورون ومنهيون، واضح؟ ما فيهاش أدنى انتقاص للأنبياء، بالعكس شرف الأنبياء أنهم أكثر الناس الذين أمروا ونهوا لأنهم خير الناس، واضح؟ وشرف أولئك الأنبياء ليس في أنهم بلغوا هذا الدين، وإنما أنهم عملوا به. فطبيعي جدا أن الله يأمر مثلا: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وفي سياق آخر: اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فده أوامر ونواهي يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إن هو الخطاب له والمراد أمته؟ لا طبعا، أول من خوطب بهذا الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتضي الأمر أنه لم يفعل، ولا يقتضي النهي أنه فعل. واضح؟ ماشي، تفضل أكمل. أظن لا لسه، تفضل أكمل. حتى يتبين لك الذين صدقوا، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أي كان ينبغي لك يا محمد عندما استأذنك المتخلفون عن المسير معك لجهاد الروم لا تأذن لأحد منهم حتى تعلم الصادقين الذين لهم عذر في تخلفهم فتعذرهم، وتعلم الكاذبين الذين لا عذر لهم وإنما تخلفوا نفاقا وشكا في دين الله. النفوة التربوية طبعا هذه الآية تبين أن الذي يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يقول بعض الناس إن هو إما في الدين وإما في الدنيا، غلط. القسمة هي إما أن يكون وحيا وهو الغالب، وإما أن يكون اجتهادا، ولا يمكن أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد جانب فيه الصواب، لا يمكن، لأن الله تبارك وتعالى لا يقر نبيه على أمر بخلاف الإيه؟ بخلاف الحق أو الصواب، لابد أن يبين له، واضح كده؟ فالقسمة الصحيحة هي أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون وحيا وهذا هو الغالب، أو يكون اجتهادا، زي مثلا أنه عفى عن الطائفة التي استأذنت، فربنا قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذا يعني إيه؟ ليس هو التصرف الإيه؟ الصواب في هذا المقام، لذلك ربنا تبارك وتعالى صوبه. مثلا: ما كان نبيا أن يكون له أسرى، نفس الشيء. لما تحرر ما أحل الله لك، نفس الشيء. عبس وتول، نفس الشيء. واضح؟ فهذه الآيات هي قليلة طبعا في القرآن، يعني 6 مواضع تقريبا هي اللي فيها هذا الأمر. وفي السنة نفس الشيء، مثلا في تأبير النخل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هم أخذوا من هنا فكرة الدين والدنيا، لا، ليس صحيحا. هو القسم الصحيح هي الوحي والاجتهاد، أن الأصل في كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحي، إلا أن يأتي موضع يظهر فيه، زي مثلا ما المرأة اليابريرة لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشفع لمغيث الذي وكان يعني كان يحبها. طبعا لما الأمة بتعتق يعني بتصير حرة بتخير إن هي تبقى مع زوجها أو لا اللي هو العبد يعني، فهي رفضته. يعني الرجل أراد أن يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذهب إليه ويكلمها. فالمرأة قالت أتشفع أم تأمر؟ أنت بتأمرني أمر خلاص، ولا أنت بتشفع يا شفاعة؟ فقال أشفع. قالت لا، لا حاجة لي فيه أو به. فنفس الشيء يعني في غزوة بدر وغيرها، إذا كان أمر الحرب أو المكيدة فدي أمور ليست وحيا. فالشاهد إن هذه الآيات تبين هذا المعنى العظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يقر نبيه على أمر قاله باجتهاده وجانب فيه الصواب، فلا لابد أن يبين الله سبحانه وتعالى ما الذي كان ينبغي أن يفعله في هذا المقام. وهذا يدل على أن كل ما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الحق والهدى الذي يجب أن يتبع فيه، سواء كان فيه ليه بقى أنا أقول الكلام ده، لأن بعض الناس يقول لك المعاملات الدنيوية والبيع والشراء دي أمور دنيانا ونحن أعلم بها، فهم ليهم مآرب أخرى في القصة دي اللي هو بيقول لك إن هي أمور دين أو دنيا. يقول لك البيوع والتجارات والسياسة والأمور دي كلها أمور دنيوية، فإحنا مش هنخلق الدين بها وأنتم أعلم بأمور دنياكم. لا، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ووحي، ولا يحل لأحد أن يخالفه إلا إذا علم أن الله تبارك وتعالى يعني بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه الحق. أما إذا لم يبين له فيه، يعني بمعنى أنه أقر عليه، فهذا هو الحق، سواء كان في أمور عبادات أو معاملات بيع شراء تجارة أي شيء. طيب خلينا نكتفي نقف هنا إن شاء الله، إحنا يعني الوقت تأخر الساعة 11، خلينا نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. إن شاء الله نحاول يعني قدر الإمكان بإذن الله يعني الأسبوع ده نخلص سورة التوبة المباركة، ويكون يعني أرجو أن الناس اللي بيعملوا واجبات، يعني في الحمد لله طلبة وطالبات كتير بيتواصلوا على البوت وبيعملوا الواجبات بيجتهدوا، لأن إحنا إذا إحنا ما شدناش حنا جماعة الآن وإحنا مع بعض يعني أظن أن الدروس هتتراكم عليك. فأنت الآن يعني إحنا تقريبا يعني قربنا نخلص 10 أجزاء، يعني ثلث القرآن. المفروض أن أنت إن إحنا تدرسنا يعني أكتر من 43 درس، أقل درس كان ساعتين، يعني شوف 43 في ساعتين ده، وفي دروس كانت بتقعد 5 ساعات و6 ساعات، فانت تراكمت عليك ساعات كثيرة جدا. فاذا انت فعلا حابب انك تقرأ القرآن وتنتفع به وتتدبره، فاظن انك انت المفروض يعني ايه اولا باول كل ما تخلص جزء من الآيات حاول ترجع تاني تتدرسها وتكتب الفوائد وتبعث الفوائد. وانا يعني الحمد لله اي حد منكم بيبعث الفوائد على البوت أنا دايما بنظر فيها وبفرح جدا بصراحة، لأني بستبشر لما ألاقي شباب يعني مهتمين بالقرآن العظيم ومهتمون فعلا بأن هم يعني يتدبرون هذا الكتاب، لأنه والله هذا الكتاب يعني فيه الهدى والنور وفيه الفرقان. وأكثر ما نحتاجه في هذه الأيام هو أن نستهدي بهذا الكتاب وأن نقدر هذا الكتاب، لأن يعني كثير من الأعمار تضيع فعلا، يعني حقا الأعمار تضيع في أمور لو تدبرها الإنسان والله لوجد إن هي ملاش أي قيمة. والإنترنت بيسرق الأعمار، والله بيسرق الأعمار. وكم من إنسان بيمر عليه يوم ويومين وأسبوع ما بيقرأش القرآن، وهو للنهار عمال ينتقل من قناة لقناة ومن الفيسبوك لليوتيوب للتليجرام، وأكثر الأمور اللي هو بيتابعها إما إن هي ملاش لازمة أو هي لها لازمة لكن هو بيعملش بيها، يعني هو مجرد إن هو بيحلل جلوسه على الإنترنت. فياريت يا جماعة يعني ان احنا نهتم شويه باتقان العمل، ما يبقاش مجرد صوره ان احنا حضرنا درس وخلاص، لا، هذا القران العظيم كل كلمه فيه ربنا انزلها عشان تكون هدى ليك انت في حياتك، فالمفروض بقى تعتبر انت بهذا الامر قدر الامكان، ونحاول ان احنا نقدم شيئا لهذا الدين ونصبر عليه. يعني احنا في امور عظيمه، ما هيش يعني احنا في فتن كبيره وفي ابتلاءات عظيمه جدا والله تستحق ان الانسان يعني يقف مع نفسه وقفة ويفكر يعني كيف يمكن أن يكمل ما بقي له من العمر. يعني أنك أنت تلقى الله سبحانه وتعالى ثابتا مهتديا أنت وأسرتك ومن حولك قدر الإمكان، وأن يكون لك أثر في هذا الدين، مش شرط أثر، مش بتكلم عن الشهرة أبدا والله، فكلم أثر أنك أنت تكون قدمت شيء تشكر به الله سبحانه وتعالى، يعني ترون هذا الإفساد قدر الإفساد، إفساد على كل وجه في الشهوات والشبهات. كام واحد صحافي أو واحد إعلامي أو مذيع أو صاحب قناة أو كذا ينشرون الكذب والفتن والشبهات والشهوات، وكام واحد وإحنا داخلين على ما يسمونه رأس السنة، وكنت أنا أصلا مسافر في بلد وراجع، وسبحان الله أنا راكب الطيارة شايف ناس يعني ما شاء الله رايحين مستعدين لهذا الأمر، يعني استعداد إيه، يعني كأنهم يعني يحتفون ومتزحمين وسبحان الله، والله نسأل الله الهداية، والله أقسم بالله الشيطان يلعب بالناس، يعني يصور لهم ان اليوم ده ما ينفعش يفوت بقى. وطبعا كيف يستعدون لهذا اليوم معروفه، كيف يستعدون لهذا اليوم، يعني هي اصلا مناسبه هي نفسها كفر، يعني اللي هو ان المسيح قام من قبره ومش عارف عيد الميلاد المجيد يعني هو نفس العيد لا يحل لمسلم ان هو يحتفل بيه اصلا، لا، بينما بقى ان هو بيحتفل مش بيحتفل بيه، ده هو بيفعل بيه فيه كل المبيقات. وشوف بقى يعني ايه كيف إن أهل الباطل والذين يتبعون الشهوات كيف يقربون هذه الشهوات ويسهلونها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني نجتنب هذه المنكرات، ويجعلنا كذلك من الذين يأمرون بالقسط من الناس في هذا الزمن الصعب. كل من لقي الله مسلما وإذا جمع مع ذلك أنه يكون ينصر الله ورسله ودينه وكتابه ويكون له أثر في نصر هذا الدين أيا كان هذا الأثر، حتى يعلم أولاده، يعلم جيرانه، يعني يحاول يكلم الناس ويثبتهم عند الفتن ويبصرهم عند الشدائد، والله هذا يكون أجره كبير. وأنا أشوف أن الآية دي اللي لو كان عرضا قريبا يعني الدعوة إلى الله في هذا الزمان الصعب، يعني هي فعلا ليست من الأمور السهلة اللي الإنسان مثلا بيقول دي عبادة سهلة، لا والله. ليه؟ لأن المغريات كثيرة جدا والأمور التي تصد عن السبيل كثيرة جدا، وضريبة قول الحق كمان كبيرة. يعني احنا دلوقتي كام واحد مننا متغرب عن أهله ما يستطيع ان هو يعود الى بلده او كذا لمجرد كلمة قالها من الحق او موقف اتخذه. وغيرنا كل واحد عنده مشاكل، الا عنده مشاكل مع ابنه او مع بنته او مع جيرانه او في البلد اللي مقيم فيها او مشكلة مادية او كذا. فاحنا عايشين في امور تحتاج الى الصبر وتحتاج إلى التقوى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإحنا يعني هذه الدروس أنا مش بعتبرها مجرد يعني قراءة للتفسير، وإلا لو كان كذا فأنا أشوف أن التفسير المحرر يعني من الكتب الميسرة فضل الله، ما تحتاجش حد يشرح حالك، يعني ممكن يكون لي تعليقات خفيفة بتشعر أحيانا أن هي ممكن تكون مفيدة، لكن بصراحة مش هو ده هدفي من الدرس، ولكن هدفي فعلا أن يكون ده باب نجتمع عليه نتواصى بالحق والصبر مهتدين بهذا الكتاب العظيم. وأشوف أن كل واحد مننا محتاج من إخواني أنهم يقفون معه ويبصرونه ويعني يأخذون على يديه. ليه؟ لأن قلة الناصح وكثرة الملاهي والمشاغل في هذه الدنيا بقت رهيبة جدا، يعني الإنسان في ثانية بلاي 5 شهور. والله أنا مستغرب بعض الشباب، كنت بقول له ابعت الفيديوهات بتاعة مخيم الاستقامة، تفاجأت انه بيقول لي ده كان من 6 شهور او من 7 شهور. والله ما مش مصدق ابدا، يعني كاني لسه امبارح كنا فيه، فضلا بقى عن اللي بيحكي من حاجات من 10 سنين او 20 سنة وتحس انها راحت. فيعني بصراحه الله المستعان. فاحنا عايزين يعني نحاول ان احنا بقى نتقن العمل قدر الامكان. ربنا فتح لنا في باب القران، نحاول ان احنا نحافظ على ورد القراءه، نحافظ على القيام الليل قدر الإمكان، على يعني إحنا في فصل الشتاء الصيام، صلاة النوافل، الأمر معروف أنها المنكر، موضوع المساعدات لإخواننا في غزة أو في أي مكان يعني هم يحتاجون، ابذل لله سبحانه وتعالى، لا تتردد في النفقة، يعني الشيطان يعدكم الفقر، فابذل لله سبحانه وتعالى من وقتك ومن جهدك ومن فكرك، لأن والله هذه الدنيا متاع الغرور وهي متاع زائل، والإنسان يعني سبحان الله لن يعمر في هذه الدنيا، لكن سبحان الله طول الأمل، الإنسان عنده طول أمل مشكلته في حاجتين، وبيربطه بالدنيا وبيخليه يسوف في التوبة والعمل الصالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يفرغ علينا صبرا، وأن يعني يجعلنا محبين لهذا الكتاب العظيم ومقدرين لهذه النعمة، ونكثر من الدعاء لإخواننا فهم والله في ابتلاء عظيم جداً، والمؤمنون بين يعني عاجز عن نصرتهم أو بين خائن لهم وغاش لهم لم يسلموا من لسانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يهديهم وأن يسددهم وأن يفرج عنهم وأن يغفر لنا تقصيرنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهلك عدونا وعدوهم وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يمد كل من جاهد في سبيل الله ببدل من عنده وأن يثبتهم على الهدى وأن يجمع كلمتهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنا وضعت الجدول اللي احنا هنسير عليه بإذن الله في هذا الأسبوع، لأن الأسبوع اللي بعده أنا يعني أكون مشغول بأشياء كده ورايا ضرورية جدا ما أستطيع أن أنا أتأخر عنها. إذا استطعت معها أن احنا ناخد دروس بإذن الله هناخد، لكن بإذن الله الأسبوع ده إن شاء الله سننهي بإذن الله هذه السورة المباركة، ونسأل الله أن ينفعنا بما فيها من الهدى والعلم. ودايما أكرر عندكم أن هذه السورة آخر ما نزل من كتاب الله، فكل حكم فيها حكم محكم، يعني كل كلمة في هذه السورة هي بصيرة للمؤمن إلى أن يلقى الله. فلذلك قفوا مع كل كلمة، والله آية واحدة تقرأها من قلبك وتفهم ماذا تقرأ والله خير من الدنيا وما فيها. فيعني تدبروا هذه الآيات واكثروا من الاستماع إلى القرآن. شوف الشيخ اللي انت بتحبه، استمع إلى الآيات كده بتركيز، والله ما تستكثرش، ما تجيش تقول أنا أقرأ جزئين أو ثلاثة أو عشرة، ماشي اعمل وقت للقراءة السريعة، لكن قف مع إذا وجدت آية يعني دخلت في قلبك بمعنى أنك استحضرت هذا المشهد، مثلا مشهد من يوم القيامة أو قصة نبي من الأنبياء أو أمر ونهي، قف معها إن شاء الله تقضي معها اليوم كله، لأن أصلا الأوقات اللي احنا بنتدبر فيها قليلة جدا في هذا الزمن المليء بالملهيات والمشغلات. الإنسان بينتقل من خبر لخبر، من ترند لترند، من فكرة لفكرة، ما بيلحقش أصلا. كل شوية ألاقي الشباب يقول لي مشترك في 20 دورة، مش عارف دورة كذا، 1 2 3 4. طب هل أنت أتقنت واحدة منهم؟ لا، أهم حاجة العدد، هو فرحان بالعدد، فرحان بالعدد مش بالإتقان. يعني فكرة الإتقان قليلة جدا، لإتقان الصلاة، إتقان الصيام، إتقان تلاوة القرآن، إتقان قيام الليل، يعني مفيش دلوقتي أكتر الناس بيهتموا بالعدد. يعني بتكلم عن الناس حتى اللي عايزة الخير يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحسنوا دينهم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.